ولكن نبدأ اليوم بعد أن ذكرنا كثير من الأولاد عن أهل العلم في تواريخ الدرس الماضي، نذكر مستندات هذه المنقولات، هذه المنقولات عن أهل العلم من التابعين والتابعين ومن بعدهم، وما حكي من الإجماعات ذلك عن الرجال بالعكس لا يتكفر بعينه حتى تقام عليه الحجة ذلك العبد الذي دخل في الإسلام ليس كافر الأصلي. نذكر مستند هذه الأحكام التي حكم بها السلف الصالح. نقول أولا تذكر ما تقدم تقريره بالاستدلالات الدالة على أن الأصل للإنسان الجهل، وأن العلم طارئ على الإنسان يرفع به جهله، ولهذا فرق السلف بين المعارض المستكبر والمعرض وبين المسترشد المتعلم. ثانيا ما جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري من طريق ابي جمرة قال كنت اقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره فقال اقل عندي حتى اجعلك سهما من مال، قال فقمت معه شطيت وقال ان وقت عبد القيس لما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم او من الوصف؟ قال ربيعه، قال مرحبا بالقوم او بالوصف غير خزايا ولا ندامه. فقال يا رسول الله من هؤلاء ايش يا اخوان؟ قوم مسلمون يشهدون النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالرسالة. فقالوا يا رسول الله انا لا نستطيع ان ناتيك الا في شهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحين من كفار مضى، فمرنا بامر فصل نخبر به من وراءنا ونذكر به الجنه. وسالوه عن الاشيبه فامرهم باربع ونهاهم عن اربع، امرهم بالايمان، امرهم بالايمان بالله وحده. قال اتدرون ما الايمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله اعلم. يسالهم عن ماذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ عن الايمان. هل هناك شيء في حياه مؤمن اعظم من الايمان؟ يسالهم عن الايمان، ماذا قالوا؟ الله ورسوله اعلم. لو كان الايمان كما يقول هؤلاء معلومه كامله موجوده عند كل عبد لما وشع علينا يقول الله ورسوله اعلم، لانه يكون من زاد الشاكين في اصل ايمانهم اصلا. لكنهم لما عرفوا ان الايمان مراتب ودرجات وعلوم تتعلم، لما سالهم النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله اعلم، هم يعلمون اشياء ويجهلون اشياء عن هذا الايمان، ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بمقالهم، ولم يقل له كيف تقولون الله ورسوله اعلم؟ ماذا تعرفون الايمان؟ قال الله ورسوله اعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الحد. ثالثا ما رواه الشيخان عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان قبلكم رغته أي رزقه الله مالا فقال لبنيه لما حرم أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب، قال فإني لم أعمل خيرا قط، فإذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ادعوني في يوم عاصف، فعلوا فجمعه الله عز وجل فقال ما حملك؟ قال مخافتك، فتلقاه برحمته. في رواية عند مسلم بن أبي هريرة قال فوالله لئن قدر الله علي فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. هذا الخبر المتعمد في كلام الأئمة المتقدمين وشراح هذا الحديث يبدو أن كلام الأئمة يكاد يبلغ مبلغ التواتر. أن هذا العبد شك في القدرة الإلهية على فعل ذلك، وأضاف بعضهم شك هذا العبد في البعث، وينقلون أنه عذر بجهله، ويقولون ذلك بلا أدنى إشكال، لأن الأصل عنده متقرر من إمكانية وقوع الجهل من العبد في الدين وفروعه، لأن الأصل في الإنسان الجهل، وإنما يتعلم ليرفع جهله، طالما أنه ساع في ذلك، وطالما أنه غير معرض ولا معاند ولا مستكبر، فإنه يعذر فيما يقع فيه من زلل دقة أو جل. إلا أن نرى الحكي عن ابن الجوزي وقد فرضت عباراته فيه، وقد ومع ذلك قد رد أهل العلم عليه تأويله. قال حافظ البحث، قال الخطابي قد يستشكل هذا، فيقال كيف يغفر له وهو منكر للبعث والقدرة على أحياء الموت؟ والجواب أنه لم ينكر البعث، وإنما جهل فظن أنه إذا فعل به ذلك لا يعاد فلا يعذب، فظهر إيمانه باعتراف أنه إنما فعل ذلك من خشية الله. قال ابن قتيبة قد يغلق أو قد يغلق ببعض الصفات أو قد يغلق ببعض الصفات لقوم من المسلمين فلا يكفرون بذلك. قال لي قد استنى من تيمية، فهذا الرجل ظن أن الله لا يقدر عليه إذا تفرق هذا التفرق، وظن أنه لا يعيد إلى صار كذلك، وكل واحد من إنكاره قدرة الله تعالى وإنكار معاد الأبدان وإن تفرقت كفر، وكان بالله وإيمانه بأمره وخشيته منه جاهلا بذلك، ضالا بهذا الظن مخطئا، فغفر الله له ذلك. قال الإمام ابن حزم، فهذا إنسان جهل إلى أن مات أن الله عز وجل يقدر على جميع رماده وأحيائه، قد غفر له بإقراره وخوفه وجهله. قال ابن القيم في مدارج السالكين، فصل، وكفر الجحود نوعان، كفر مطلق عام وكفر مقيد خاص. فالمطلق يجعل جملة ما أنزل الله وما أنزله الله وإرساله الرسول، خاصا مقيدا يجعل فرضا من فروض الإسلام أو تحريم محرم المحرمات أو صفة وصف الله بها نفسه أو أمرا أخبر الله به عمدا أو تقديما لقول من خالفه عليه لغرض الأرض. أما جعل ذلك جهلا أو تأويلا يعلم فيه صاحبه فلا يكفر صاحبه به، كحديث الذي جحد قدرة الله عليه وأمر أهله أن يحرقوه ويذبوه في الحيط، وما هذا فقد غفر الله له ورحمه لجهله، إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ علمه ولم يجد قدرة الله على إعادته لهذا الأوكف ديبا. هذا كلام ابن القيم الذي يحتج به المخالفون ويذكرون كلام كما سيأتي معنا في طريق الهجرتين، يحتجون به على أن ابن القيم لا يعلم بالجهل، مع أن كلام ابن القيم في طريق الهجرتين أصله كان بالكفار الأصليين، وكلامه في طريق الهجرتين يفصله الكلام الذي سنذكره عن ابن القيم نقولات متكررة، هذا أحد فقط يتبين كلام القيم في المؤمن الذي يعرف له عارف الكفر ما حكمه عنده، ابن القيم هو حكمه كحكم السلف من قبله رحمه الله تعالى. قلت والله أما من تأولها على معنى إن قدر علي ربي ففيه وعد أي من التضييق. قال ابن حزم رحمه الله تعالى، وقال بعض من يحرف الكلم عن مواضعه أن معنى قوله لئن قدر الله عليه إنما هو لئن ضيق الله عليه، كما قال تعالى وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. قال وهذا تأويل باطل لا يمكن، لأنه كان يكون معناه حينئذ لئن ضيق الله عليه ليضيقن عليه، وأيضا فلو كان هذا لما كان لأمره أن يحرق ويذر وما أدته معنى، ولا شك بأنه إنما أمر بذلك ليفلت من عذاب الله تعالى الفصل في الملل والأهواء والمحن. وقال نحن من ذلك ابن تيمية كذلك بمعنى غرض من تأول ذلك على معنى التضييق، فقال في مجموع الفتاوى ومن تأول قوله لئن قدر الله عليه معنى قضى أو معنى ضيق فقد أبعد النجعة وحرف الكلمة عن مواضعه، فإنه إنما أمر بتحريقه وتفريقه لئلا يجمع ويعاد، وقال إذا أنا جئت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ضروني في الريح في البحر، والله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذاب ما عذبه أحد. ذكر هذه الجملة الثانية بحرف الفاء عقيبة الأولى يدل، فذكر هذه الجملة الثانية بحرف الفاء عقيبة الأولى يدل على أنه سبب لها، وأنه فعل ذلك لئلا يخبر الله عليه إذا فعل ذلك، فلو كان مصرا بقدرة الله عليه إذا فعل ذلك كقدرته عليه إذا لم يفعل لم يكن في ذلك الحقيقة موافقان للتعليم وهو قد جعل تفريقه مغايرا لأن يقضي الرب. قال فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذب واحد من العالمين فلا يكون الشرط هو الجزاء. ولأنه لو كان مراده ذلك لقال فوالله لئن جازاني ربي أو لئن عاقبني ربي ليعذبني عذابا كما هو الخطاب المعروف في ذلك. ولأن لفظ قدر بمعنى ضيق لا أصل له في اللغة. ومن استشهد على ذلك بقوله وقدر في السر وقوله ومن قدر عليه رزقه فقد استشهد بما لا يشهد له. فإن اللفظ كان بقوله وقدر في السر أن يجعل ذلك بقدر ولا تجد ولا تموت. وقوله ومن قدر عليه رزقه أن جعل رزقه قدر ما يغنيه. انتهى سلامه ورحمه الله. ثالثا سؤال الحواريين نبي الله عيسى عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام وقوله الذي حجاه الله عنه في كتابه قال حواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا ملكا من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين. قال ابو محمد بن حزم رحمه الله فهؤلاء الحواريون الذين اثنى الله عز وجل عليهم قد قالوا بالجهل لعيسى عليه السلام هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء ولم يبطل بذلك ايمانهم وهذا ما لا مخلص منه وانما كانوا يكفرون لو قالوا ذلك بعد قيام الحجه وتبينهم لها ان تقل بمثل الاهواء والنعم. طبعا هناك من قدر في الجواز الاخرى هل تستطيع ربك ولكن تبقى هذه القراءه دل على معنى والقراءه المشهور دل على المعنى الاخر تكلم به ابن حزم وغيره من اهل العلم وهو حزم بن حزم النزاع وغيره من المقال تنزلا ان كل من قولين قد وقع لتحقق القراءتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما يتعلم العلماء من تنوع القراءات تنوع المعاني التي يصدق بعضها بعضا لا ينقض بعضها بعضا فكلام الله بمشكاه واحده قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. رابعا هذه الصحيحين وقفت لمسلم عن عائشه قالت دخلت علي عجوزان من عجوز المدينه من عجوز يهود المدينه فقالت إن أهل قبور يعذبون في قبور قالت فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما فخرجتا ودخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن عجزين في الحجز يهود المدينة دخلتا علي فزعمت أن أهل قبور يعذبون في قبور فقال صدقتا إنهم يعذبون عذابا تسمعهم فآي قال كما رأيت بعد في صلاتي إلا يتعوذ من عذاب القبر. بعضهم أشكل علي هذا القبر مع تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر هذا لا إشكال فيه فإن الأرض كانت لديك متقرب ابتداء تعذيب اليهود أو الكفار في قبور الأمر الذي جاء من أمر الله جل وعلا قبور النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد أن كذلك من الموحدين من يعذب في قبره كذلك عليه الصلاة والسلام فأمر أصحابه والأمة أن يتعوذوا أيضا من عذاب القبر. خامسا ما ثبت من قول عائشة في أحمد بن النسائي سند صحيح قالت النبي صلى الله عليه وسلم مهما يكتم الناس يعلمه الله فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وحاول أقوام دفع هذا السبيل من الاستدلال لأن أصلهم الذي انطلقوا منه في الرد فاسد وهو عدم العذر بالجهل وعدم إمكانية أن يقع جهل بهذا فكيف بعائشة ونفس النصوص المتواترة بذلك كلام الأئمة الواضح الجلي بأن العلم طالع الجهل الأصلي وأن الأحاديث متكاثرة في أن الصحابة رضي الله عنهم ما زالوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل من أمور الدين في الأصول والفروع بلا أدنى إشكال حتى بما يتعلق بأصل هذا الدين وإنما المعاتب هو المعلم والمعالم والمتعالي والمستشفع لما فسد تفصيلهم أو أورد ذلك فسادا في الاستدلال وفهم النصوص. تقدم أن قول الله جل وعلا ما كنت فيما الكتاب ولا الإيمان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: هذه عائشة أم المؤمنين سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل يكتم الله، هل يعلم الله ما يكتم الناس؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وهذا يدل على أنها لم تكن تعلم ذلك، ولم تكن قبل معرفتها بأن الله عالم بكل شيء يسمى الناس كافرة. وإن كان إخوة بذلك بعد قيام الحجة من أصول الإيمان وإنكار علمه في كل شيء كإن كان إدراكي على كل شيء، هذا مع أن كان بمن يستحق اللوم على الذنب. ولهذا لهز عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تخافين يحيب الله ورسوله. فهذا الأصل سوء من غير هذا الموضع. فقد تبين أن هذا القول يفرى في تذكير قائله لا يفكر فيه حتى يكون قد بلغ من علم تقوم عليه الحجة التي يكفر سالما. إذن طيب الكرة هذا الحديث في معنى تقرير أصل العالم ليس بخصوص الخبر فحسب، وهي أصل أصل عام أن العبد إذا كان يريد وآلة قبول علم مستعدة لاستقباله وهو الإسلام وهو الفطرة التي يأتي بها الإنسان إلى هذه الحياة الدنيا، فهذا لا غبار عليه ولا إشكال عليه وإن جهل بعض أصول الدين. الإشكالية إذا علم فعالت أو أمكن أو يتعلم فأعرف. تابعا ما جاء من الإمام أحمد والنسائي وأبي داود وابن ماجه وغيره في سند صحيح عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبا جهل بن حذيفة مصدقا، فلاح رجل في صدقته فضربه أبو جهل، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: القول يا رسول الله. فقال: لكم كذا وكذا. فلم يرضوا به، فقال: لكم كذا وكذا. فرضوا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم. قالوا: نعم. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن هؤلاء أتوني يريدون القول فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا. قالوا: لا. كذبوا من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم ما حكمه؟ كفر بالله جل وعلا. قالوا: لا. فهم المهاجرون بهم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفوا فكفوا. قال: أرضيتم؟ قالوا: نعم. قال: بيني خاطب عن الناس ومخبر برضاكم. قالوا: نعم. فخطب الناس ثم قال: أرضيتم؟ قالوا: نعم. قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: وفي هذا الخبر عذر الجاهل، عذر الجاهل، وأنه لا يخرج من الإسلام بما لو فعله العالم الذي قامت عليه الحجة لكان كافرا، لأن هؤلاء الميتين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيبه كفر مجرد بلا خلاف، لكنهم بجهلهم وأعرابيتهم عذروا بالجهالة فلم يكفروا. ثامنا ما جاء عند الإمام أحمد الترمذي والصحيح ابن حبان من طريق الزهري عن سنان بن أبي سنان السبيلي عن أبي واقد البيتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حنين مر بشجرة المشركين يقال لها ذات أنوار تعلقون عليها استحقا، فقال: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قد سلف. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قلت: والسنان ثقة، وقد خرج له البخاري ومسلم وروى عنه ثقة من الثقات كزيد بن أسلم ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري وأبو قوالة عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حنبل الأنصاري، وقد صحح الترمذي وابن حبان حديثه مع أنه لا يأتي إلا من طريقه ولا توثيق له، ولا أعلم أحد من السلف فعل في هذا الخبر ببعض أو علة قادحة فتلقوه بالقبول واحتجوا به. والراوي إذا روى عنه ثقتان وصحح حديثه أحد الأئمة الكبار فقد تجاوز القنطرة وقد حكي الإجماع على ذلك. فأقول لمن ضعف هذا الخبر: من سلفك في ذلك؟ وهل يكون خلف أبقى من السلف في معرفة الحديث وتقييمه فلنحذر من اتباع الهوى. يقول السخاوي في التلموي قال الدارقطني: من روى عنه ثقتين ارتفعت جهالته وثبتت عدالته. انتهى. وقد نص على ذلك ابن القيم في زاد المعاد وذكر عنه الدارقطني في سننه وغيرهم جمع من المتقدمين والمتأخرين كالمزي والذهب. فهذا الخبر يقع فيه المخالفون، مع أن عمدة المخالفين في هذا القول ما ينقلونه عن بعض أئمة الدعوة النجدية، وإمام الدعوة النجدية يصحح هذا الخبر ويحتج به ويجعله من الأسباب التي يحرك أصول الدين. تقدم معنا كلامه الصريح في الدرس الماضي أو الجلسة الماضية. وتبع على ذلك فئام من أحفاده وطلابه والعلماء من بعده. فهؤلاء يحتجون بكلام بعض أئمة الدعوة النجدية ثم يمعنون بالخبر، مع أن الأئمة الذين يحتجون به يصححون هذا الخبر ويقولون به ويعتبرونه سببا في عذره بالجهل. قال الشيخ سليمان ابن عبد الوهاب رحمه الله: وفيها أن معنى الإله هو المعبود، وأن من أراد أن يفعل الشرك جهلا فنهي عن ذلك. لا ليس الشاهد بفعله ولم يفعل، الشاهد أنه يجب أن جهل أن هذا كفر. الإشكالية في الطلبة، هذه الطلبة دل على إيش؟ دل على علم وعناد استكبار وإصرار، أم دل على أنهم جهلوا أن هذا من التوحيد؟ أي أن الناس اتخذت الأشجار والتبرك والتعلق بها أن هذا من قبيل التوحيد. وطلبتهم كفرية أم لا؟ طلبتهم كفرية شركية، جهلوها وعذروا بهذا الجهل. حتى لا يقول لك أحد لم يفعلوا، قل لا تكلم معك بقضية فعلوا لم يفعلوا. مجرد الطلب هذا دل على ماذا؟ دل على أنهم جهلوا هذه المسألة. وقال الشوكاني رحمه الله: ولم يكن من قصد من يعبر تلك الشجرة أو يقصد منها ما يطلب القبوليون من أهل القبور، فقرر صلى الله عليه وسلم أن ذلك مزاج الشرك الصريح على مزاج طلب آلهة غير الله تعالى. ثم نقيض الشوكاني وغير أوقات الشوكاني. وعلى كل فجهل من ذلك في غاية الغرور. تاسع: جاء في صحيح الإمام مسلم من طريق معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر، فقال: إني رأيتك أن نبيك نقرني ثلاث نقرات وإني لا أراه إلا حبور أجل. ثم ساق الحديث ثم قال: اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار، وإني إنما بعثتهم عليهم ليعدلوا عليهم وليعلموا الناس دينهم. هذا في زمان عمر رضي الله عنه ومعروفا وعمر، وكيف كانت الدولة في زمان عمر، ومع ذلك هناك من يدرس شيء من هذا الدين، فكان يبعث ليعلم الناس هذا الدين. قال: وليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. إذا دينهم وسنة نبيهم ينسبهم من الإسلام من الكفر يا إخوان، ينسبهم إلى الإسلام. قالوا: يقسم فيهم فيئهم ويرفع الي ما اشكل عليهم من امرهم، يعني حتى ولو الذي يرسلهم قد تشكل عليهم بعض الامور، يجب عليهم ان يرضوا الى منهم اعلم منهم يزيل الاشكال عنهم يصيب حكم الله جل وعلا. عاشرا: ما جاء في مسلم من فتوى ابن عباس الصريحه في اجازته لربا الفضل. تجويز ربا الفضل يا اخوان يسمى ايش يا اخوان؟ تحليل الربا. ليس كذلك؟ العباس كان زمنا يمكن بجواز ربا الفضل، حتى صوبه ابو سعيد الخدري رضي الله عنه عن جماعه عن ابن عباس وعن الصحابه اجمعين، ولم يكن ابن عباس عند الصحابه او عند من صوبه كافرا، اذ جهل الاثر والحكم الذي كان مع من؟ الحادي عشر: المصنف ابن ابي شيبه قال: حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن سلمة عن عبد الرحمن عن علي قال: شرب قوم من اهل الشام الخمر وعليهم يزيد ابن ابي سفيان وقالوا: هي لنا حلال. فتأولوا هذه الايه: ليس الذين امنوا وعملوا الصالحات بنار في مطعمهم. قال: وكتب فيهم عمر، فكتب ان يبعث فيهم الي قبل ان يفسدوا من قبلك. فلما قدموا على عمر استشار فيهم الناس فقالوا: يا امير المؤمنين، نرى انهم قد كذبوا على الله وشرعوا في دينه ما لم يحلل به الله. فامر بالقضاء. وعلي ساكن. قال: ما تقول يا أبا الحسن فيهم؟ قال: أرى أن تستثيبهم فإذابوا جلدهم 80 في شرب القمر، وإذا يتوب ضربت رقابهم، قد كذبوا على الله وشرعوا في دينهم ما لم يأذن به الله، فاستثابهم فتابوا فضربهم 80 ثمن. جهلوا الحكم، والقمر شيء يسمى من المعلوم الدين بالضرورة الحقيقة القمر. وهذا الحديث وإن كان قد تكون في إسناد مجرد بن فضيل عن عطاء بن السائب لأنه متلقى بالقبول من جهة المعنى، وما زال العلماء في القديم والحديث يذكرونه كمثال لمن استحل الشيء جاهلا. ثاني عشر: أخرج عبد الرزاق بن أبي شيبة وهو في سنن سعيد بن منصور قال: سعيد حدثنا خالد بن عبد الله عن داوود يعني ابن ابي هند عن عامر يعني الشعبي عن انس بن مالك هذا الاسلام صحيح. قال ارسلت سته نفر من بكر بن وائل يوم المستر ارتد قوم ارتد سته نفر من بكر بن وائل يوم تستر فقدمت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسالني فقال ما فعل النفر فاخذت بحديث غيره واستشار من كلامه عمر ثم قال ما فعل النفر قلت قتلوا قال لان اكون ادركتهم كان احب الي مما طلعت عليه الشمس قال قلت له وما سبيلهم الا القتل قال كنت اعرض عليهم الدخول من الباب الذي خرجوا منه فان فعلوا والا استودعتهم السجن. وهو في مصنف عبد الرزاق بالاسناد الصحيح وفي مصنف ابن ابي شيبه مصنف عبد الرزاق قال قلت يا امير المؤمنين قوم ارتدوا عن الاسلام ولحقوا بالمشركين ما سبيلهم الا القتل فقال عمر لان اقول اخذتهم سلما احب اليه مما طلعت عليه شمس صفراء او بيضاء. قال قلت يا امير المؤمنين وما كنت صانعا بهم لو اخذته قال كنت عارضا عليهم الباب الذي خرج منه ويده به فان فعل ذلك قبلت منه واذا استودعته بالسجن. الثاني عشر ما أخرجه مسلم من حديث ابن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل إذا أمر رجل على سرية قال إذا لقيت عدوك من المشركين فكن إلى إحدى ثلاث صفار أو خلال فأيتهن أدعوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم ادعوهم إلى الإسلام. وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى خيبر وأعطاه الراية قال وقاتلهم حتى يكونوا مثلنا قال امسك على رزقك حتى تنزل بالسحاب وادعوك إلى الإسلام. وفي الصحيحين عن انس ولفظ لمسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطير اذا طلع الفجر وكان يستمع الاذان فاذا سمع الاذان امسك واذا اغار سمع رجل يقول الله اكبر الله اكبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وبوب عليه البيهقي في السنن الكبرى قال باب الاحتياط بالسبيل والاغاره كي لا يصيب المسلمين بالذهاب. وفي لفظ صحيح البخاري عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا غزا بنا قوما لم يكن يمسو بنا حتى يصبح وينظر فإن سمع أذان كف عنهم وإذا يسمع أذان أغار عليهم قال فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليه ليلا الحديث. الشاهد هذا الخبر ما إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يبدأ المشركين القتال وهم مشركون حتى يدعوهم إلى الإسلام ويوصي أمراءه بذلك فكيف يقال بأن المبتلع من الذي كان من المسلمين ووقعوا في الردة يقاتلون بلا دعوة إلى الإسلام ولا بإقامة الحجة. يؤيد ذلك ما ذكره الطحاوي في شرح هذا الأثر كلام النبي استوى يعني منكم طلب العلم راجعونه قال في إسناده محمد عن محمد بن خزيمة قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا عبد الله بن مبارك بن سفيان الثوري عن موسوم قال سألت إبراهيم عن دعاء الديلم فقال قد علموا ما الدعاء الآن تظنون في الأولاد تبين لنا لماذا أحيانا يغار وأحيانا يدعى الذين يغار عليهم وهم غارون هؤلاء يعلمون يقاتلون على ماذا كما فعل الإمام محمد الله قد نقلنا هذا في الدرس الماضي وسلمت بعض أقول الآن قد يقاتل أقواما لا يدعوهم ولا يعلم عليهم الدعوة لأنهم يعلمون على ما يقاتلون علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل على التوحيد فهم يقاتلون دون الشرك فلا يدعون يقاتلون مباشرة. يقول هنا إبراهيم عن دعاء الديلم فقال قد علموا ما الدعاء قال أبو جعفر تبين ما روينا من هذا أن الدعاء إنما كان في أول الإسلام لأن الناس حينئذ لم تكن الدعوة بلغتهم ولم يكونوا يعلمون على ما يقاتلون عليه فأمر بالدعاء ليكون ذلك تبليغا لهم وإعلاما لهم ما يقاتلون عليه ثم أمر بالغارة على آخرين ثم أمر بالغارة على آخرين فلم يكن ذلك إلا لمعنى لم يحتاجوا معه إلى الدعاء لأنهم قد علموا ما يدعون إليه لو دعوا وما لو أجابوا إليه لم يقاتلوا فلا معنى للدعاء. قال كان أبو حنيفة وأبو يوسف وأبو محمد رحمه الله يدعون يقولون كل قوم قد بلغتهم الدعوة فأراد الإمام قتالهم فله أن يغير عليهم وليس عليه أن يدعوهم وكل قوم لم تكلهم الدعوة فلا ينبغي قتالهم حتى يتبين لهم المعنى الذي عليه يقاتلون والمعنى الذي إليه يدعون. وقد تكلم الناس بالمبتدع الإسلام عن استتاب عملها قال قوم استتاب الإمام المبتدع هو أحسن فإن تاب وإذا قدر. ومن قال ذلك أبو حنيفة ويوسف محمد رحمه الله قال آخر الذي استتاب وجعل الحكم بحكم الحوثيين على ما ذكرنا من بلوغ الدعوة إياه وإياه. على كل حال حتى في المبتدعين وغير المبتدعين لا بد من إقامة الحجة وإبلاغ الدعوة. فالحكم ليس متعلق بقضية الامتناع في أصل، الحكم متعلق هنا في قضية هل قامت عليهم الحجة أم لا، بلغتهم الدعوة أو لم تبلغ. ذكر أيضا قال حسن السنان بن شعيب عن أبي يوسف عن أبي يوسف ذكر في ذلك أيضا وقد روي في سرد المبتدع في ترك اختلاف عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ما قد حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم عن داود بن الهيب عن الشعبي قال حدثني أنس بن مالك قال لما فتحنا تسكر بعض أبي موسى إلى عمر فلما قدمت عليه قال ما فعل هشيم وأصحابه وكانوا يرتدوا عن الإسلام ولحقوا بالمشركين فقتله المسلمون فأخذت به في حديث آخر فقال ما فعل نصر بكريون قلت يا أمير المؤمنين ومستدعو عن الإسلام ولحق المشركين نفس الآية قد تقدم تصديره قبل قليل. فجميع الصحابة على هذا المعنى. ذكر أثر آخر قال حدثني يونس على قول يونس على قول يونس عن الرجال عن عبيد الله بن عبد الله بن عوف فقال أخذ أخذ بكوفة رجال يمشون حديث مسيلمة الكذاب فكتب فيه إلى عثمان بن عفان فكتب عثمان أن يعرض عليهم دين الحق شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فمن تاب قبلها وتبرأ من مسيلمة فلا تقتله ومن لزم دين مسيلمة فاقتله فقبلها رجال منهم فتركوا ولزم دين مسيلمة رجال فقتلوا. وذكر قال عن يونس قال قول الله ان مالك الحجر رضي الله عنه وحمد بن عبد الله بن عبد القاري عن ابيه عن جده انه قال قدم على عمر رجل من قبل ابي موسى ثم ذكر نحو فهذا سعد وابو موسى كلام وحال قال فهذا سعد وابو موسى رضي الله عنهما لم يستتبا واحب عمر ان يستتاب فقد يحمل ان يكون ذلك لانه كان يرجو له التوبه ولم يوجب عليهم بقتله شيئا لانهم فعلوا ما لهم ان يروه فيفعلوه وان خالف راي امامه. وقال حدثنا سعد قال حدثنا ابو غسان حاوى بن سلمان بن سعيد قال حدثني علي بن عامر قال اخبرنا ابو بكر بن عياش قال حدثنا عاصم بن باكر قال حدثني ابو وائل قال حدثني مغيرة السعدي قال خرجت واركب فرسا لي بالسحر ومرت على مسجد المسجد بني حنيفه سمعتهم يشهدون ان مسيلمه رسول الله قال فرجعت الى عبد الله بن مسعود فذكرت لهم امرهم طباعه الشرب فاخذوهم فجاء بهم اليه فتابوا ورجعوا عما قالوا وقال لا نعود فخلى سبيلهم قدم رجل وقدم رجل منهم وقال عبد الله ابن النواحه فضرب عنقه فقال الناس اخذت قومك في امر واحد فخليت سبيل بعضهم وخليت بعضهم فقال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فجاء ابن النواحه ورجل معه وقال له حجر بن وادر وبدير بن مسيلمة فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهدان اني رسول الله فقال اتشهد انت ان مسيلمة رسول الله فقال لهما امنت بالله وبرسوله لو كنت قاتلا وقفتا لقتلتكم فلذلك قتلت هذا فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قد قتل ابن النواحة ولم يقبل توبته اذ علم ان هكذا خلقه يطلب التوبة اذا ظفر به ثم يعود الى ما كان عليه اذا قلت الذنب. هذا ايضا فهم اخر جعل تستوعبه تصحب معك عند قراءه الادله الزنديق يتلون فاذا كان هذا الشخص يتلون قتل تصحب معك حاله عبد الله بن السرح وحاله ابن الاخضر وذكر قال حدثنا ابي داود قال حدثنا سعيد بن جمال واصل قال حدثنا صالح بن عمر قال اخبرهم صالح عن ابي جهل وراء ان عليا لا استعجب إلى أهل النهروان فدعاهم ثلاثا، هؤلاء كل مطلوب ممتنعون. ثم ذكر بابا فقال: باب ما يكون رجل به مسلما صحيح المقداد. قال: قلت يا رسول الله رأيت إن استلفت أنا ورجل من المشركين ضربتين فضربني فأبان يدي ثم قال: لا إله إلا الله، أقول ما اتركه؟ قال: بل اتركه. قلت: وقد أبان يدي؟ قال: نعم، فإن قتلته فأنت مثله قبل أن يقولها وهو من زلت قبل أن تقتله. فذكر حديث عمرو بن أوس أن أباه أوس قال: إن تقعود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصوف وهو يقص علينا ويذكرنا إذا أتاه رجل فساره فقال: اذهبوا فاقتلوه. فلما ولى الرجل دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت بهدم سبيله فإني نصف أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله ثم يحرم دماؤهم وأموالهم إلا بحقه. ثم يحرم دماؤهم وأموالهم إلا بحقه. هذه آثار دل على فساد مسألة مهمة جدا يحتج بها المخالفون في قضية الطائفة الممتنعة. الطائفة الممتنعة هناك من يزعم أن الطائفة الممتنعة لا تقام عليها الحجة وتقاتل مباشرة، والعجيب أنهم يقولون إجماع في ذلك. هذه دعوة عريضة لا مستند لها، لا من كتاب السنة ولا من كلام الصحابة رضي الله عنهم، ولا يقولون هذا عن أحد من الأئمة القرون الثلاثة المتأخرة. هذه دعوة عريضة لا برهان عليها. وتقدم معنا ما جرى مع عمر رضي الله عنه. يحتجون أيضا بقصة العباس، أحد الإخوة اختصر المسألة وذكر عدة أوجه في قضية الممتنع ممكن نقرأها. أما العباس فشهادة الإسلام تقسم دمه حتى في أحكام الدنيا، وليس في هذا الأثر حجة لمورد النزاع، ولا تلازم بين إجراء حكم الفداية عليه والتكفير العيني له. أما ابن أبي الصرح ومن قبحته فأبدأ وقد أصبح من زيت مدينة أصلا، أو من على حالة شيخ عمد الأصل القليل الزندقة التي تقدم الإشارة إليها. قل: إذا قبضوا غيروا كلامهم، إذا أطلقوا عادوا إلى ما كانوا عليه، ولا تقبل توبتهم باعتبار أحكام الدنيا للزندقة ما فهذا له نظار. يقول: أما ما ذكر ابن تيمية من عدم استجابة من لحق المشركين والطائفة الشوك مجموع على القتل والقتال في حق من ارتد عن ملة الإسلام كابن الصرح، أما شيخ الإسلام فقد كان يرى وجوب إقامة الحجة. سيأتي شاء الله عليه السلام عن شيخ الإسلام في إقامة الحجة وتشهيره في ذلك. ونقل عدم تذكير الإمام أحمد رحمه الله لمن كان يحمل نفسه على قرب قتل القرآن، وهذه طائفة ممتنعة تماما. المأمون هو السلطان ومعه القوة والقدرة، ومع هذا لم يذكره الإمام أحمد ولا كفر جنده ولا أعوانه. ذكر أيضا آيات الربا في سورة البقرة في شأنها القائل، ذكر شيخ الإسلام أنه التزموا شعائر الإسلام على تحريم الربا ونزلت هذه الآيات في شأنه. تأمل في الآيات والإمام أوضح وأدى سورة الإسلام في بيان حرمة الربا لهؤلاء وطلب التوبة منهم وبيان فساد قوي من البيع الربا والإيذان بالحرب والوحيد والخروج بالنار بحال الإصرار على عدم الالتزام بحكم السعر بعد البلاغ كذلك. يقول: وما جرى على العباس من أحكام الفداء إلى أسير بعد إدخاله الإسلام فلا يلزم منه تكفير وحدة الدم، ما يلزم من إجراء الأحكام الاستقاق على أسير كفار إذا أظهر الإسلام تكفيره وحل دمه. الرابع عشر: أخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار. قال: حدثنا إبراهيم المصدوق، قال: حدثنا الوافد ظاهر بن جرير، قال: حدثنا هشام بن عبد الله عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن رجلا تزوج امرأة في عدتها، تزوج امرأة في عدتها فرفع إلى عمر فضربها دون الحد وجعل الصداقة وفرق بينهما وقال لا يجتمعان أبدا. قال: وقال علي رضي الله عنه: إن تاب وأصلح جعلتهما مع الكفار. يقول الطحاوي: أفلا ترى أن عمر رضي الله عنه قد ضرب المرأة والزوج المتزوج بالعدة بالمخفقة فاستحال أن يضربهما وهما جاهلان بتحريم ما فعل، لأنه كان أعرف بالله عز وجل أن يعاقب من لم تقم عليه الحد. قاعدة عامة. فلما ضربهما دل ذلك ان الحجه قد كانت قامت عليهما بالتحريم قبل ان يفعلها. ومثل هذا يا اخوان قتال الصديق لمن؟ للمرتدين. الصديق بلغه حال هؤلاء ونظره عمر رضي الله عنه في حاله وبين لعمر حال هؤلاء، يعني حال هؤلاء خفي حتى على من؟ حتى على عمر رضي الله عنه. تبين له الصديق ما جهله من معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء كانوا اقوام يريدون التفريق بين الزكاة والصلاة، فقتلهم الصديق على تحريف الدين والتبديل، لا على مطلق المنع فقط. وإلا قد مات بسببهم ابن جميل كما في الصحيحين، الزيد بن خالد الدوري قال منع ابن جميل. فهل منع ابن جميل كمنع أولئك؟ الجواب لا. هذه أصول عامة واضحة المعاني بأن القتال يكون على هذه الأحوال التي تقدمت عن السلف الصالح رحمه الله تعالى. أقوام يعلمون على ما يقاتلون، هؤلاء ممكن تبتدئهم بالقتال مباشرة. أقوام لا يعلمون على ما يقاتلون، لا يعلمون أنهم ارتكبوا مكفرا، فهؤلاء لا بد من إقامة الحجة عليهم قبل القتال. الخامس عشر ما جاء في مسند الشافعي المصنف عبد الرزاق واللفظ والاسناد لعبد الرزاق عن ابن جريج قال اخبرني هشام بن عروه عن ابي يحيى ان يحيى ابن عبد الرحمن بن حاطب حدثه قال توفي عبد الرحمن بن حاطب واعتق من صلى من رقيقه وصام، وكانت له نبيه قد صلت وصامت وهي اعجميه لم تفقه، فلم يرى الا حبلها او حبلها وصارت حامله، وكانت سيبا، فذهب الى عمر رجعا فحدثه فقال عمر لانت الرجل لا ياتي بخير، فافزعه ذلك فارسل اليها فسالها فقالت حبستي؟ قالت نعم من مرغوش بدرهمين. واذا هي تستهين بذلك لا تكتبه. لاحظ هذه امراه صلت صامت، وهذا من المعلوم ان الدين يا شيخان بالضروره تحريم الزنا خفي على هذه المراه. قالت نعم من مرغوش بدرهمين واذا هي تستهل بذلك لا تكتمه. فصادف عنده عليا وعثمان وعبد الرحمن ابن عون فقال اشير علي، وكان عثمان جالسا فاضطجع، فقال علي وعبد الرحمن قد وقع علي الحد، فقال اشر علي يا عثمان، فقال قد اشار عليك اخوات، قال اشر علي انت، قال عثمان اراها تستهل به كانها لا تعلمه وليس الحد إلا على من علمه، فأمر بجلدها مئة ثم غربها ثم قال صدقت والذي نفسي بيده ما الحد إلا على من علم. قال بيهقي قال الشيخ رحمه الله يعني الشيخ أبو أحمد أبو بكر هذا الحديث لأنه أيضا حديث خرجه البيهقي لكن من طريق الشارح أي بإسناد الشارح. قال الشيخ رحمه الله كان حدها الرجل، وكأنه رضي الله عنه درأ عنها حدها للشبهة بالجهالة وجلدها وغضبها تعزيرا الله أعلم. السادس عشر الإجماع. قال ابن حزم برهان ضروري لا خلاف فيه، وهو أن الأمة مجمعة كلها بلا خلاف من أحد منهم، وهو أن كل من بدل آية من القرآن عامدا فهو يدري أنها بمصاحب بخلاف ذلك وأسقط كلمة عمدا كذلك أو زاد فيها كلمة عامدا فإنه كافر بإجماع الأمة كلها. ثم إن المرء يخطئ في التلاوة فيزيد كلمة وينقص أخرى ويبدل كلاما كلامه جاهلا مقدرا أنه مصيب ويكابر في ذلك ويناظر قبل أن يتبين له الحق، ولا يكون بذلك الحق للأمة كافرا ولا فاسقا ولا آثما. فإذا وقف على المصاحف أو أخبره بذلك من القضاء أن تكون بجد بخبره، فإن تمادى على خطئه أو عند الأمة كلها كافر بذلك لا محالة، وهذا هو الحكم الجاري بجميع الديانات. طيب نبدأ في النقولات. نبدأ بالشيخ ابن حزم رحمه الله تعالى. قال أبو محمد بن حزم الرضاي رحمه الله: من ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع أحدا يسلم، اسمع على الإجماع العجيب بن حزم يرد على الذين يقولون بأن الأصل في الإنسان العلم وأن الجهل هو العالم وأن الفطرة كافية وكذا. يقول: من ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع أن ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع أحد يسلم حتى يوقفه على هذه المعاني، كان قد كذب بإجماع المسلمين من أهل الأرض، وقال ما يدري أنه فيه كاذب، وادعى أن جميع الصحابة رضي الله عنهم تواطروا على كتمان ذلك من فعله عليه السلام، هذا المحال ممتنع في الطبيعة. ثم فيه نسبة الكفر إليهم إذ كتبوا ما لا يتم إسلام أحد إلا به، فإن قال إنه صلى الله عليه وسلم لم يدعي قط أحد إلى شيء من هذا، لم يدعو أحد قط إلى شيء من هذا، ولكنه موضع في القرآن وفي كلامه صلى الله عليه وسلم قيل له صدق، يعني الحق موجود مقرر. لكن كل إنسان يدعو بأن الإنسان يعرف كل هذا الحق ويعلم ابتداء الإنسان مجرد يدخل الإسلام لا يعذر بشيء مطلقا، لابد ان يكون عارف بكل التوحيد وافراده وجزئياته واصوله وفروعه، هذا هو الكذب الصراح. قال ابن حزم ايضا: وكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريمه، لا يكفر من جهل ذلك ولم تقم عليه الحجه به، فإذا ثبت ذلك عنده وصح لديه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ذلك فأصر على استحلاله مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر ولا بد ولا يكفر ولا يكفر جاهل أبدا حتى يبلغه الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا بلغه وثبت عنده فحينئذ يكفر إن اعتقد مخالفته عليه السلام، ويفسق إن عمل بخلافه غير معتقد بجواز ذلك. وقال أيضا: وأما ما لم تقم عليه الحجة على المخالف، وأما ما لم تقم الحجة عن مخالف الحق أي شيء كان، فلا يكون كافرا إلا أن يأتي نص لتكفيره فيوقف عنده إلى أن قال: فإن قال قائل: فما تقول لمن قال أنا أشهد أن محمد رسول الله ولا أدري أهو قرشي أم تميمي أم فارسي، ولا هل كان بالحجاج أو بالخراسان، ولا أدري أحي هو أو ميت، ولا أدري هذا الرجل حاضر أم غيره. قيل له: إن كان جاهلا لا علم عنده شيء من الأخبار والسير لا يضره ذلك شيئا، وجب تعليمه، فإذا علم وصح عنده الحق إنه فإن عاند فهو كافر، حلال دمه وماله حكم عليه بحكم المؤتد. وقال أيضا: وكان من قال أن ربه جسم، فإنه إن كان جاهلا أو متأولا فهو معلوم لا شيء عليه، ويجب تعليمه، فإن إذا قامت عليه الحجة من القرآن والسنة فخالف ما فيه من المفروض على حكم المؤتد. وأما من قال أن الله عز وجل هو فلان لإنسان بعينه، وأن الله تعالى يحل بجسم من أجسام خلقه، أو أن بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبيا غير عيسى بن مريم، فإنه لا يعترف إنسان بتكفير صحة قيام الحجة بكل هذا على كل أحد، ولو أمكن أن يوجد أحد يدين بهذا لم يبلغه قط خلافه، ولما وجب تكفيره حتى تقوم عليه الحجة. لاحظ، يعني يقول هذا يعني معلوم من الضرورة واضح، لكن إن وجد القدر الوجود أما أساس القاعدة مضطردة وهي قضية إيش؟ إقامة الحجة. الخصم في الملل. وقال بعد ان ذكر حديث عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ابا جهم لكتيبهم صدقا فلاح رجل في صدقته، انا تقدم ذكرنا هذا. وقال ايضا: ولا خلاف في ان امرأة لو اسلم ولم يعلم حرام على الاسلام فاعتقد ان الخمر حلال وان ليس على الانسان صلاح او وهو لم يبلغه حكم الله تعالى انكم كافر بلا خلاف يعتد به حتى إذا قامت عليه الحجة فتمادى حينئذ بإجماع الأمة فهو كافر. هذا في المحل. قال أيضا في مراتب الإجماع: وأن كل ما في القرآن حق، وأن من زاد فيه حرفا من غير القراءة المروية المحفوظة المنقولة لقد كان فتى ونقص منه حرفا او بدل منه حرفا مكان حرف وقد قامت عليه حجه انه من القران فتمادى متعمدا بذلك لكل ذلك عالما به بخلاف ما فعل فانه كافر. وقال في الاحكام له: من قال بما ليس قرانا انه قران فقد فارق الاجماع وكذب الله تعالى وخرج عن الاسلام الا ان يكون جاهلا. ومن اجاز هذا وقامت عليه الحجه ولم يرجع فهو كافر مشرك مرتد. حلال الدم والمال لا نشك بذلك اصلا. فقال ايضا: ولو ان قران بدل القران مخطئا جاهلا وصلى لغير قبله كذلك ما قدح ذلك في دينه عند احد من اهل الاسلام حتى تقوم عليه الحجه بذلك، فان تمادى فهو فاسق، فان عاند الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر مشرك. الاحكام لابن حزم. فقال ايضا: وكل ما قلنا فيه انه يفسق فاعله او يكفر او يكفر بعد قيام الحجه عليه فهو مما لم تقم عليه الحجه ماجور وان كان مخطئا. وصفه قيام الحجه عليه هو ان تبلغه فلا يكون عنده شيء يقاومها، وبالله تعالى التوفيق، ويكون عنده شيء يقاومها. يعني ليس المقصود يكون هناك مصحف في بيته الموضوع فرغ منه، او ان يرفع الانسان على منبر يقول لا اله الا الله وينزل الموضوع انتهى هكذا يقول بلغت اداره الحرب. فالرسل كانت تبعث بالبيان، تبعث بأصل الدين وتبعث بالبيان لتبين الناس ما نزل إليهم ولعلهم يتقون. والآيات كانت كثيرة جدا بين وجلوا أنه أرسل الرسول للبلاغ وإيش؟ والبيان، ليس البلاغ فقط، بلاغ وبيان. ينزل القرآن عربي مبين ويحتاجون إلى بيان من باب أول من يأتي من بعدهم. وفي كلام وقال في كلام عن اهل الاهواء وقد فرق بعض السلف بين الداعيه وغير الداعيه. قال ابو محمد: وهذا خطا فاحش وقول بلا برهان، ولا يقول قال في الحق من ان يكون معذورا بانه لم تقم عليه الحجه او غير معذور لانه قد قامت عليه الحجه. هذه القضيه ما فيها، قضيه خبر قامت الحجه. قضيه انسان داعي او غير داعي في قضيه تكفير معينه هذه ليست ضابطا في المساله. فان كان معذورا فالداعيه وغير الداعيه سواء كلاهما معذور ماجور، وان كان غير معذور لأنه قد قامت عليه الحجة الداعية وغير الداعية سواء، وكلاهما إما كافر كما قدمنا وإما فاسق كما وصفنا، وبالله التوفيق، وبالله تعالى التوفيق. الأحكام لابن حزم. وقال أيضا: وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا لم يعمل خيرا قط فلما حضره الموت قال يا لي لا أنسى. ذكر الحديث ثم ذكرنا لقد قال بعض من الحرف الكلمة التي تقدم ذكره. قال ابو محمد بن حزم: هذه مساله مهمه يا اخوان. واحتج بعضهم بان قال الله تعالى: قل هل انبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. هذه الان يحتجون بها جدا، ليس كذلك؟ على عدم العذر بالجهل والحاق المسلم المتلبس بالكفر بالكافر الاصلي. اسمع ماذا يقول ابن حزم رحمه الله تعالى. قال ابو محمد: واخر هذه الايه مبطل لتاويله، لان الله عز وجل وصل قوله يحسن صنعا بقوله: اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه. اذا جاءتهم يا جيران الايات وبين لهم لقاء الله فكفروا بذلك. قال: اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه فحدث اعمالهم فلا نقيم لهم القيامه وزنا ذلك جزاؤهم جهنم من كفروا واتخذوا اياتي ورسلي وزنا. فهذا يبين ان اول الايه في الكفار مخالفين لديانه الاسلام جمله. ثم نقول لهم: لو نزلت هذه الايه المتاولين من جمله اهل الاسلام كما تزعمون، صح؟ يعني في زمان ظهر هؤلاء. ثم نقول لهم: لو نزلت هذه الآية في المتأولين من جملة أهل الإسلام كما تزعمون لدخل في جملتها كل متأول مخطئ في تأويله، في تأويله في فتية لزم وتفسير جميع الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم قد اختلفوا وفي يقين النبي أن كل امرئ منهم فقد يصيب ويخطئ، فليلزموا تفسير جميع الأمة لأن كلهم لا بد من أن يصيب كل امرئ منهم ويخطئ، فليلزموا تفسير نفسه لأنه لا بد لكل من تكلم في شيء من الديانة من أن يرجع عن قوله قول قاله إلى قول آخر تبين أنه أصح إلا أن يكون مقدسا فهذا أسوأ، لأن التقليد خطأ كله لا يصح. ومن بلغ إلى هنا فقد لاح غوامر قوله وبالله تعالى التوفيق. وقد أقر عمر المتقرب رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم أنه لم يفهم آية الكلالة، فما كفره بذلك ولا فسقه ولا أخبره إلى ذكر كلام طويل في هذا المعنى، يعني استدلال على هذا المعنى إلى أن قال: فقال قائل فإن عذرتم للمجتهد فإن عذرتم للمجتهدين إذا أخطأوا نفس الكلام سبحان الله يعاذر فإذا عذرتم للمجتهدين إذا أخطأوا فاعذروا اليهود والنصارى والمجوس يدعون إيش مرتبة إيش واحدة كافر أصلي فاعذروا اليهود والنصارى والمجوس وسائر الملل فإنهم أيضا مجتهدون قاصدون الخير فجاوبنا بالله تعالى أننا لم نعذر من عذرنا بآرائنا ولا كفرنا من كفرنا بظننا وهو أنا وهذه وهو أنا وهذه خطة لم يرسل الله عز وجل أحد دونه ولا يدخل الجنة والنار أحد بل الله ولا يدخل الجنة والنار أحدا بل الله تعالى يدخلها من شاء فنحن لا نسمي بالإيمان إلا من سماه الله تعالى به كل ذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يختلف كان أهل الأرض أنا أقول المسلمين من كل ملة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع بالكفر على أهل كل ملة غير الإسلام الذين تبرأ أهله من كل ملة الحاجة التي أتاهم بها عليه السلام فقط ووقفنا عند ذلك فلا يختلف أيضا اثنان لأنه عليه السلام قطع باسم الإيمان على كل من اتبع وصدق بكل ما جاء به وتبرأ من كل دين سوى ذلك ووقفنا أيضا عند ذلك ولا مزيد فمن جاء نقص في إخراج عن الإسلام بعد حصول اسم الإسلام له أخرجناه منه سواء أجمع على خروج منه أو لم يجمع كذلك من أجمع على الإسلام على خروج عن الإسلام واجب اتباع الإجماع بذلك وأما من لا نقص في خروج عن الإسلام بعد حصول الإسلام له ولا إجماع في خروج أيضا عنه فلا يجوز إخراجه عما اصطح يقينا حصوله فيه وقد نص الله تعالى على ما قلنا فقال ومن يتبع الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الأخرج الخاسر قال تعالى ويريدون يفرقوا بين الله ورسوله يقول نؤمن بعض ونكفر بعض ويريدون أن يتخذوا من ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وقال تعالى قل بالله وآياته ورسلكم تستهزئون أتعتذروا قد كفرتم بعد إيمان فهؤلاء كلهم كفار بالنص وصح الإجماع على أن كل من جحد شيئا صح عندنا بالإجماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى به فقد كفر أن كل من استهزئ بالله تعالى بملك من الملائكة أو بنبي من الأنبياء عليهم السلام أو بآيات من القرآن فرض من قرآن الله فهي كلها آيات الله تعالى بعد بلوغ الحجة إليه فهو كافر بعد بلوغ الحجة إليه فهو كافر الشيخ ابن عبد البر رحمه الله تعالى يقول من جهل بعض الصفات وآمن بسائرها لم يكن بجهل البعض كافرا لأن الكافر من عاند لا من جهل وهذا قول متقدمين العلماء ومن سلك سبيلهم من المتأخرين وقال وقد وردت آيات هذا في التمهيد المتقدم هذا في التمهيد الآن قال وقال وقد وردت آيات في القرآن المحكمات تدل على أنه لا يسقط أحد إلا بعد العلم والعناد بعد العلم والعناد ثم ذكر جملة من الآيات قال إلى آيات كثيرة بمعنى ما ذكرناه كلها تدل على معاناة الكفار وأنهم إنما كفروا بالمعاناة والاستكبار وقال عز وجل وما كنا معذبين حتى بعد رسوله وقول ما كان ليضل قوم بعد إذا هداهم حتى يبين لهم ما يتقون التمهيد وقال بعد أن ساق حديث ابن عباس رضي الله عنهما أهدى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الله حرمه قال لا قال في هذا الحديث دليل على أن الإثم مرفوع عمن لم يعلم قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى بعد رسوله ومن أمكنه التعلم ولم يتعلم أثم الله أعلم هذا المعلم ثم قالوا أما قول أدي الله عليه فقد اختلف العلماء في معناه فقال منهم قائلون هذا رجل جاهل بعض صفات الله وعجز به وهي القدرة ولم يعلم أن الله على كل ما يشاء قدير قال ومن جاهل صفة من صفات الله عز وآمن بسائر الصفات وعرفها لم يكن بجاهل بعض صفات الله كافر قالوا وإنما الكافر من عاند الحق لا من جهله قال قوم متقدمين العلماء ومن سلك سبيلهم أيضا التمهيد وتقدم قال أيضا في الاستذكار وأما قول قدر الله عليه فقد اختلف العلماء في ذلك فقال بعض ماذا رجل جاهل بعض صفات الله تعالى وهي القدرة قال ومن جاهل صفة من صفات الله عز وجل وعمل به وعلم سائر صفاته أو أكثر صفاته لم يكن بجهله بعضها كافرا وإنما الكافر من عاند الحق لا من جهله يشتمل على هذا في القرآن كثيرا هنا نذكر نقطة يا إخوان في مسألة الاحتجاج بالفطرة يا إخوان الفطرة في أقسام التوحيد الثلاث الربوبية هي أفعال الله أليس كذلك توحيد الله بأفعال الألوهية توحيد الله بأفعال العباد الأسماء والصفات إفراد الله تعالى بأسمائه والصفات الفطرة يا إخوان، الفطرة تدل على أي نوع من أنواع الثلاثة هذه يا إخوان؟ على الربوبية والأسماء والصفات. ومع ذلك يجعلون الأسماء والصفات من إيش؟ من الخفي. يجعلون من إيش؟ من الخفي التي دلالة الفطرة عليها أظهر. كلام واضح يا إخوان؟ يعني أن الله جل وعلا كبير، الفطرة تهدي إليه أم لا؟ يرى مخلوقات كبيرة، الذي خلقها أكبر منها، الخالق عليم، يرى مخلوقون، يرى مخلوقين عندهم علم، الذي خلقهم أعلم منهم، الخالق قوي، يرى مخلوقات قوية، من خلقها أقوى. شاهد الفطرة واضحة من يا إخوان على الأسماء والصفات، يجعل الأسماء والصفات من الخفي. وتوحيد الألوهية الذي هم يتفقون معنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويتفقون معنا بأن الأصل في العبادات بل هو التوحيد، في توحيد الألوهية كله التوقف، يعني يحرم عليك أن تعبد الله بشيء إلا على علم وبصيرة، يجعله من الجلي الذي لا يحتاج إلى السلة. يا سبحان الله. وأنا ذكرت بعض المثال، يعني قلت لو الآن الآن الاستغاثة بغير الله الشركية شرك، قال نعم شرك. قلت طيب الاستغاثة أصله إيش؟ نداء. قال نعم نداء. طيب الآن لو تخيل المثال الذي يضربه أهل العلم، إنسان بفطرته ونشأ فحجبه أمر فاستغاث بأبيه أو أمه، قد يقع من الصبيان ليس كذلك، ويقع من المكلف كذلك. طيب هذه الاستغاثة لجلب نفع ودفع ضر أم لا؟ أليس كذلك؟ طيب الاستغاثة الشركية في هذا المعنى أم لا؟ جلب نفع ودفع ضر. الفطرة كيف تهديك أن تميز بينهما؟ أنت لما شاهد بفطرتك هكذا تنادي، إذا وقعت وقت تنادي فلان وفلان. الدليل الشرعي هو الذي يبين لك الفرق بين هذا النداء وذاك النداء. عندما يأتيك الدليل الشرعي تجعل النداء الفلاني جائز والنداء الفلاني شرك. الحلف أصل حلف ما تعظم، أليس كذلك؟ فهذا يعظم الأمانة، يحلف بالأمانة. ذاك يعظم الآباء، يحلف بالآباء. وذاك يعظم كذا، يحلف بكذا، أليس كذلك؟ الشرع جاء وبين أن الحلف له ضوابط، ليس كل ما تعظمه تحلف به. فليس لك كمؤمن إلا تحلف بمن؟ بالله وحده لا شريك له. من أين تأتي هذه المعلومة؟ لو قال إنسان بهواه ورد عليه آخر بقل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ماذا سيصنع؟ عنده برهان؟ ما عنده برهان. طيب نقول متبع لرأيه أم لا هو الآن؟ متبع لرأيه. إذن علمنا يا أخوان التوحيد بأمته لا يثبت إلا بإرسال الرسل وإنزال الكتب، هذه حجة الله تعالى على عباده. وذكرنا كلام ابن عبد البر في الدرس الماضي في عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه جماعة من الصحابة لما سألوا عن القدر، وبينهم لم يكونوا كفار بذلك لأنهم جهلوا بذلك، هذا ذكرناه في الدرس الماضي. هذا الاستذكار كلام قريب من هذا، والدليل على أن من جهل صفة من صفات الله تعالى يكون بها كافرا إذا كان مصدقا بالله ورسوله ورسله وكتبه واليوم الآخر، أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر وغيره، أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر وغيره سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القدر ومعناه، قدم العلم أنه مكتوب عنده كما ما سبق في علمه، وفي ذلك يجري في خلقه يظن لا فيما يستهدف أنه قد يقتبي القلم وكل صغير وكبير منطوق في لفن المحفوظ، فأعلمهم أنه ما أخطأهم لم يكن يصيبهم، ومعلوم أنهم في حين سؤالهم وقبله كانوا مؤمنين، كانوا مؤمنين. قال الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر: واعلم أن كثير من الكبائر بل عامتها إلى الأقل يجهل كثير من الأمة تحريمه وما بلغه الزجر فيه ولا الوعيد. هذا الضرب فيه تفصيل، فينبغي العالم أن لا يستعجل على الجهل، بل ينطق به ويعلمهم ما علمه الله، ولا سيما اذا كان قريب عهد الجاهليه قد نشا في بلاد الكفر بعيده واسر وجلب الى ارض الاسلام وهو تركي كافر او كردي مشرك لا يعرف بالعرب، فاشتراه امير التركي لا علم عنده ولا فهم، سيده مثله او اسوا منه، فبالجهل ان تلفظ بالشهادتين، فان فهم بالعربي حتى يبقى معنى الشهادتين بعد ايام وليالي فبها ونعمه، ثم قد يصلي وقد لا يصلي، وقد يلقى الفاتحه مع الطول ان كان استاذه فيه دين فيه دين ما، فان كان استاذه شبيها به فمن اين لهذا المسكين ان يعرف شرائع الاسلام والكبائر واجتنابها والواجبات واتيانه؟ فان عرف هذه ان عرف هذا موبقات الكبائر وحذر منها واركان الفرائض واعتقد فهو سعيد وذلك نادر، فينبغي لعبد ان يحمد الله تعالى على العبد، فيصيب هو فرط لكونه ما سال عما يجب عليه. قيل هذا ما دار في راسه ولا استشعر ان سؤال من يعلمه يجب عليه، ومن لم يدع الله له نورا فما له من نور، فلا يعلم احد الا بعد العلم وبعد قيام الحجه عليه، والله لطيف بعباده رؤوف بهم. قال الله تعالى ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقد كان سالف الصحابة بالحبشة وينزل الوجوب والتحريم على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبلغهم تحريمه إلا بعد أشهر، فهم في تلك الأشهر معذورون بالجهل حتى يبلغهم النص، فكان يعذر بالجهل كل من لم يعلم حتى يسمع النص والله أعلم. الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى نقولات كثيرة جدا عن ابن تيمية، سأقتصر على الأظهر ومن أراد أن يأخذ هذه المنقولات يستفسر فيها أكثر. قال رحمه الله تعالى في رد على البكري: فإنه بعد معرفة ما جاء به الرسول نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمتي أن يدعو أحدا من الأموات ولا الصالحين، أنا أتكلم عن الشيطان شبه عباد القبور الإخوان الذي يجعله هؤلاء عمدة عنده، اسمع هذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإنه بعد معرفة ما جاء به الرسول نعلم بالبروز أنه لم يشرع لأمتي أن يدعو أحد من الأموات ولا الصالحين ولا غيرهم، لا برفض الاستغاثة ولا بغيره، ولا برفض الاستعاذة ولا بغيره، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا إلى ميت ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله، لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكثيرهم بذلك حتى يتبينهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه. هذا تكفير معين، مع أنه ذكر حكم العام ماذا قال يا إخوان؟ أن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله. هذا النوع لما انتقل العين تكلم بقضية يا إخوان إقامة الحجة، وقال أيضا في الرجعة البكر أيضا والاستغاثة بالرسول بمعنى أن يطلب من الرسول ما هو اللائق بنصيبه لا ينازع فيه مسلم، كما أنه يستغاث بغير معنى أن يطلب منه ما يليق به، ومن نازع في هذا المعنى فهو إما كافر إن أنكر ما يذكر به وإما مبطل قال، وأما بالمعنى الذي نفاه الرسول عليه الصلاة والسلام فهي أيضا مما يجب نفيه، وقد أثبت ومن أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله فهو كافر إذا قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها أو يكفر تاركها. ويقول أنا فرد على البكري: ولأنا كنت أقول الجهمية من الحلولية والنفاة، لأن شو يفكر مع من يقام حلولية ونفاة والله حال في خلقه ونفاة يكون أسماء الله وصفاته، ولأجل هذا ما نقدر نقول هذا الكلام، ما يكون مطر الصبي ما نقدر نقول هذا الكلام عند العام لأنه نساء فهمه على المعنى الشر الذي أراده السلف والأئمة. ولذا كنت أقول للجهمية الحرية والنفاة الذين نفوا أن الله تعالى فوق عرشه لما وقعت محنتهم، أنا لو قلت أنا لو وافقتكم كنت كافرا، لأني أعلم أن قولكم كفر وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال، وكان هذا خطابا لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم، وأصل جهل شبهات عقلية حصلت لرؤوسهم في قصور في معرفة المنقول الصحيح والمعقول الصريح الموافق له، وكان هذا خطابنا، فلهذا لم نقابل جهله وافتراءه بالتكفير لمثله، كما لو شهد شخص بالزور على شخص أو قذفه بالفاحشة كذبا عليه لم يكن له أن يسأل عليه بالزور ولا أن يقذفه بالفاحشة. كل هذا الرد على الفجر يقول فرد على الفجر كل هذا كل هذا الرد على الفجر. وجاء في مجموع الفتاوى أيضا فرد على الفجر. فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم، وإن كان ذلك المخالف يكفرهم، لأن الكفر حكم شرعي، فليس الإنسان يعاقب مثلي كمن كذب عليك وزنى لأهلك، ليس لك أن تكذب عليه وتزني لأهلك، أن الكذب والزنا حرام بحق الله تعالى، وكذلك التكفير حق لله، فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله. وأيضا فإن تكفير شخص معين وجواز قتله موقوف على أن تكفر الحجة النبوية التي يكفر من خالفها، وإلا فليس كل من جهل شيئا من الدين يكفر. ولهذا لما استحاض طائفة من الصحابة والتابعين لا نقولون من التابعين فقدمت المضحون أصحابي شبه الحمر ظنوا أنها لا تباح لمن عمل صالحا على مفاهيم من آية المائدة، اتفق علماء الصحابة فعمر وعلي وغيرهما على أنهم يستتابون بين أصبعوا الاستحلال كفروا وإن أقروا به جردوا، فلم يكفروهم بالاستحلال ابتداء لأجل الشبهة التي عرضوا لهم حتى يتناهى لهم الحق، فإذا أصبعوا الجحود كفروا. وقال في مجموع الفتاوى: وليس لأحد أن يكفر أحد من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة وقال في مجموع الفتاوى: إذا نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عنها فلم ينتهوا عوقبوا، بل عقابوا عليها مشروط من تفريط الرسول، وأما بطلانها بنفسها فإنها غير مقول بها، فكل عبادة غير مقول بها فلا بد أن ينهى عنها، ثم إن علم أنها منهي عنها وفعلها استحق العقاب، فإن لم يعمل لم يستحق العقاب، وإن اعتقد أنها مأمور بها وكان في الجنس المشروع فإنه يتاب عليه، وإن كانت من جنس الشرك فهذا الجنس ليس فيه شيء مأمور به، لكن قد يحسب بعض الناس في بعض أنواع أنه مأمور به، وهذا لا يكون مجتهدا، لأن المجتهد لابد أن يتبع دليلا شرعيا، وهذه لا يكون عليها دليل شرعي، لكن قد يعرض باجتهاد مثله، وهو تقليده لمن فعل من الشيوخ والعلماء، والذين فعلوا ذلك قد فعلوا لأنهم رأوه ينفع أو الحديث كذب سمعوه، فهؤلاء إن لم تقم عليهم الحجة بالنهي لا يعذبون. وقال في جامع المسائل ابن تيمية سؤال صريح: ما تقول السلف العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين بقول يعظمون المشايخ يقول بكون أنهم يستغيثون بهم في الشدائد ويتضرعون إليهم ويزورون القبور ويقبلونها ويتبركون بها ويقتلون الصبيحة طول الليل ويتخذون لها مواسم يقدمون عليها من البعد يسوونها ليلة المحيا فيجعلونها كالعيد عندهم وينذرون لها النذور ويصلون لها، فهل يحل لها في هؤلاء القوم هذا الفعل أو أم يحرم عليهم أم يكره، وهل يجوز المشايخ تقديرهم على ذلك أم يجب عليهم منعهم من ذلك وتجرهم عنه، وما يجب على المشايخ من تعليم المريدين وما يوصونهم به، وهل يجوز لهم أن يكتبوا لهم إجازات بالمشيخة على بلاد أخرى، وهل يجوز تقديرهم على أخذ الحياة والنار وغير ذلك أم لا، وماذا يجب على أئمة مساجد يحضرون سماعهم ويوافقونهم على هذه الأشياء، وما يجب على ولي الأمر في أمرهم هذا دون مأجورين. قال: أجاب الشيخ الإمام العالم شيخ الإسلام بقية السلف: طراز الخلف بحر العلوم ناصر الشريعة قام من بدعة تاج العارفين إمام المحققين العارف الرباني الناسك النوراني علامة الوقت نصف الكرم تقي الدين أحمد بن عبد الحليم نزيمة الحراني الحنبلي رضي الله عنه وأرضاه رزقه ما رزق أولياءه. قال: الحمد لله رب العالمين من استغاث بميت أو غائب من البشر بحيث يدعوه في الشهاد والقربات ويطلب منه قضاء الحوائج فيقول: يا سيدي الشيخ فلان بحسبك وجوارك، أو يقول عند هجوم عدوي علي: يا سيدي فلان، يستوحيه ويستغيث به، أو يقول ذلك عند مرضه وفقره وغير ذلك من حاجاته، فإن هذا ضال جاهل مشرك عاص لله باتفاق المسلمين. المخالفون يقفون عند هذا وينقلون كل لاحظ كفر كل هؤلاء كفر. فإما أنه لم يكمل الكلام فرح بهذه الجملة وتوقف، هذا لم يحسن الظن به في الناقل، وإما أنه عن قرأ الباقي وتركه ولم يجمع باقي كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يستبصر في مذهب ابن تيمية في المسألة. طيب، قال: فإنهم متفقون على الميت لا يدعى ولا يطلب منه شيء سواء كان نبيا أو شيخا أو غيره إلى أن قال: فلهذا قال العلماء رضي الله عنهم: إنه يحرم بناء المساجد على القبور، فإن كانت قبور الأنبياء والصالحين لم تتخذ المساجد والصلاة عندها لله تعالى قد نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا تكون ذريعة إلى الشرك، فكيف إذا كان صاحب القبر يدعى ويسأل ويقسم على الله به ويسجد قبره أو يتمسح به، فإن هذا صريح شرك صريح، وقد قال الله تعالى: ويدعو الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، ذكر آيات في تحريم الشرك وقيامه. وقال طيب من السلف كان يقوم يدعو الملائكه والنبي المسيح وعزير، فقال الله تعالى ان هؤلاء عبادي كما انتم عبادي وابن رحمتي كما ابن رحمتي، فذكر ايات في ذلك النصارى الى ان قال فمن سلك هذا السبيل فهو مشرك بحسب ما فيه من الشرك، ذكر انواع من الشركيات. قال وهذا الشرك اذا قامت على الانسان الحجه فيه ولم ينتهي وجب قتله كقتل امثاله من المشركين ولم يدرك مقابل المسلمين ولم يصلى عليه. واما اذا كان جاهلا لم يبلغه العلم ولم يعرف حقيقه الشرك الذي قاتل عليه النبي صلى الله عليه وسلم المشركين فانه لا يحكم بكفره، ولا سيما وقد كثر هذا الشرك منتسبين الى الاسلام. ومن اعتقد مثل هذا قربة وقاعدة بين النظر في اتفاق المسلمين وهو بعد قيام الحجة كافر. انتقل الى ايش يا اخوان الان؟ الى المعين. بعد ان كان نتكلم عن نوع المسألة قال واجع المسلمين عموما على ولاة الامور خصوصا النهي عن هذه الامور والزجر عنها بكل طريق من العقوبة، عقوبة من لم ينتهي عن ذلك العقوبة الشرعية والله اعلم. وقال في مجموع الفتاوى ايضا هذا نقل متعلق بالذين يفرقون بين الاصول والفروع قلنا ننظر في كذا ونظر في قال وهكذا الاقوال التي يكفر قائلها قد يكون رجلا تبلغه النصوص الموجبه لمعرفه الحق وقد تكون عنده ولم تثبت عنده او لم يتمكن من فهمها، وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله بها. الان التكفير مفتوح في هذه الصوره الشديد. يقول لك معقول ما يفهم هذا؟ نعم يا اخي ما فهم هذا الحديث، عنده بلغه الحديث لكنه عنده ضعيف، بلغه الحديث لكنه عنده معارض اخر يعتقد ان هذا الحديث يعارض فهم اخر، لا بد ان نجمع بينه بالتوفيق، لكن هو داج الى التكفير مباشره. قال وقد تكون عنده ولم تثبت عنده او لم يتمكن من فهمها، وقد يكون قد عرض له شبهات يعذره الله بها. فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق، لاحظ هذا الضابط اللي احنا نذكره دائما، فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق واخطا فان الله يغفر له، لا نتكلم عن المكفرات يا اخوان ليس كذلك، فان الله يغفر له خطاه كائنا ما كان، سواء كان في المسائل النظريه او العلميه. فاهمين؟ هذا الذي عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام، وما قسم المسائل إلى مسائل أصول يعني أما التفريق بين نوع وتسمية بين نوع وتسمية مسائل الأصول وبين نوع آخر وتسمية مسائل الفروع، فهذا الفرق ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا أئمة الإسلام، وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع، وعنهم تلقاه من ذكر الفقهاء في كتبه، وهو تفريق متناقض، فإنه يقال من فرق بين النوعين. ما حد مسائل الأصول التي يكفر مخطئ بها، ومن فاصل بينه وبين مسائل الفروع، فإن قال مسائل الأصول هي مسائل الاعتقاد ومسائل الفروع هي مسائل العمل، قيل له فتنازع الناس في محمد صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه أم لا، وفي أن عثمان أفضل من علي أم لا، أم علي أفضل، وفي كثير من معاني القرآن وتصحيحه والأحاديث هذه المسائل الاعتقادية العلمية، ولا كفر فيها بالاتفاق، ووجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحريم الضحى والخمر هي مسائل عملية، والمنكر لها يكفر بالاتفاق، وإن قال أصول هي مسائل قطعية، قيل لا، كثير من المسائل العملية قطعية، وكثير من المسائل العلمية قطعية، إلى آخره. في الفتاوى أيضا، قال: كما أن الداخل بالإسلام لا يمكن حين دخوله أن يلقن جميع شرائعه ويؤمر بها كلها، أي بالشرائع كلها، وكذلك التائب من الذنوب المتعلم والمسترشد لا يمكن في أول أمر أن يقرأ جميع الدين ويذكر له جميع العلم، فإنه لا يطيق ذلك، وإذا لم يطيقه لم يكن واجبا عليه في هذا الحال، وإذا لم يكن واجبا لم يكن العالم والأمير أن يوجبه ابتداء، فليعفو عن الأمر والنهي بما لا يمكن علمه وعمله إلى وقت الإمكان، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: وإن كان وجود الأمر قال لعدم إمكان البلاغ الذي تقوم به حجة الله في الوجوب أو التحريم، فإن العجز مسقط من الأمر والنهي وإن كان واجبا بالأصل. هذا مجهول الفتاوى أيضا، مع أني في عمري إلى ساعتي هذه لم أدعو أحدا، لاحظوا الآن الآن يذكر الأصول التي يعتمد عليها في فتاواه وتقريره في المسائل الشرعية. يقول: مع أني في عمري إلى ساعتي هذه لم أدعو أحدا قط في أصول الدين إلى مذهب الحنبلي وغير حنبلي، ولا انتصرت لذلك، ولا أذكره في كلامي، ولا أذكر إلا ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. وقد أنزفني 3 سنين إن جاء بحرف واحد عن أئمة عن أحد من أئمة القرون 3 يقارب ما قلته فأنا أقر بذلك. وأما ما أذكره فأذكره عن أئمة القرون 3 بألفاظهم وبألفاظ من نقل إجماعا من عامة الطوائف. هذا مع أني دائما ومن درسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية. ذكر أصوله ثم ذكر ما استفاده من تلك الأصول إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية. وما زال السلف يتنازعون في كثير من المسائل ولم يشفع أحد منهم على أحد، لا بالكفر ولا بالفسق ولا معصية، كما أنكر شريح قراءة من فقل عجبت إلى آخر ما ذكرنا هذا في الدرس الأول. ذكرنا هذا إلى أن قال والتكفير هو من الوعيد، فإنه وإن كان قول تكذيبا لما قاله الرسول لكنه قد يكون رجل حديث عاد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة ومثلها ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. وقد يكون رجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تسكت عنده أو عرضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطئا. لاحظ ذكر ثلاث أحوال يا إخوان، حديث عهد بإسلام ناشئ ببادية بعيدة، رجل ليس في هذه الصفة لا حديث عهد ولا نشأ ببادية بعيدة لكنه إيش لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تسكت عنده أو عرضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطئا. وقال في العقيدة الأصفهانية وما ذكره أبو حامد فيه من تقرير النبوة بالجملة على الأصل الذي يسلمها المتفلسفة هو يعرفونها ما ينتفع به من كان متفلسفا محضا، فإن ذلك يجب أن يدخل في الإسلام نوع دخول. وكلامه أبي حامد في هذا ونحو يصلح أن يكون برقعا بين المتفلسفة وبين أهل بلد من المسلمين واليهود والنصارى، المتفلسفة تنتفع به حيث يصير عندهم الإيمان والعلم ما لا يحصل له مجرد الفلسفة. وأما من كان مسلما يريد أن يستحضر العلم والإيمان فإن ذلك يضره من وجه ويرده عن كثير من كمال الإيمان بالله ورسوله يوم الآخر، وإن كان ينفعه من حيث يحول بينه وبين الفلسفة المحضة إلا أن يكون حسن الظن بالفلسفة دون أصول الإسلام، فإنه يخرج إلى الإلحاد المحض كما أصاب ابن عربي الطائي وابن السبعين أمثالهما. وقد أخبر هو بما حصل له من السرقة، وإنه انحصرت فرق الطالبين عنده في 4 فرق المتكلمين والباطنين والفلاسفة والصوفية. ومعلوم أن هذه الفرق كلها حادثة بعد عصر الصحابة بل وبعد عصر التابعين، بل إنها ظهرت وانتشرت بعد القرون 3 الصحابة والتابعين وتابعين ثم الفلاسفة والباطنية هم كفار، كفرهم ظاهر عند المسلمين كما ذكر هو وغيره، وكفرهم ظاهر عند أقل من له علم والإيمان من المسلمين إذا عرفوا حقيقة قولهم، لكن لا يعرف كفرهم من لم يعرف حقيقتهم حقيقة قولهم. وقد يكون قد تشبت ببعض أقوالهم من لم يعلم أنه كف يكون معذورا لجهله، هذا حتى بالفلسفة والسلطة القائل عنده مضطرفة رحمه الله تعالى. وقال كلام أشد من هذا في الصدفية. وقال في بقعة المرتاد وبينا أن المؤمن الذي لا ريب في إيمانه قد يخطئ في بعض الأمور العلمية الاعتقادية فيظهر له كما يظهر له ما يخطئ فيه من الأمور العملية، وأن حكم الوعيد على الكفر لا يخص بحق شخص معين حتى تكون عليه حجة الله التي بعث بها رسله كما قال تعالى ما كل من يحتر بعد رسوله، وأن الأمكنة والأزمة التي تكفر فيها النبوة لا يكون حكما خفيت عليها أثر النبوة حتى أنكر ما جاء فيه خطأ كما يكون حكم في الأمكنة والأزمة التي ظهرت فيها آثار النبوة. قال بعد ذكر مقالات الباطنية لبقية المرتاد، هذه مقالات هي كفر لكن ثبوت التكفير بحق شخص معين موقوف على قيام الحجة التي يكفر تاريخها، وإن أطلق القول بتكفير من يقول ذلك أو مثل إطلاق القول بنصوص الوعيد معناه ثبوت حكم الوعيد في حق الشخص المريم موقوف على ثبوت شروط وامتثال موانعه. ولهذا اطلق الامام القول بالتكفير مع انه لم يحكموا في عين كل قائل بحكم الكفار، بل الذين استمحلوهم وامروهم يقول بخلق القران وعاقبوا من لم يقل ذلك اما بالحبس والطرد وليخافه قطع الرزق، بل بالتكفير ايضا لم يكفروا كل واحد منهم اشهر لمن بذلك. الامام احمد كلامه وكلامه في تكفير جميع مع معاملته مع الذين امتحنوه وحبسوه وبروا مشهور معه. قال في مجموع الفتاوى قد سئل عمن يزعم سقوط التكاليف الشرعيه عنه. لا ريب عند اهل العلم والايمان ان هذا القول مع من اعظم الكفر واغلظه، وهو شر من قول اليهود والنصارى. ثم ذكر رحمه الله تعالى من قبل من الموبقات التي يستبيحها هؤلاء الناس، ثم قال: لكن من الناس من يكون جاهلا ببعض هذه الاحكام جهلا يعذر به، فلا يحكم بكفر احد حتى تقوم عليه الحجه من جهه بلاغ الرساله، كما قال تعالى: لئلا يكون الناس على الله يسلم بعد الرسل، وقال تعالى: ما كنا مبتلين معذبين حتى نبعث رسولا. ولو ولهذا لو اسلم رجل ولم يعلم ان الصلاه واجبه ولم يعلم ان الامر يحرم لم يكفر بعد عدم اعتقاد ايجاب هذا وتحريم هذا، بل ولم يعاقب حتى تبلغه حجه انه. كثير كلام ابن تيميه وكثير جدا من الصلاه. قال احد الباحثين، هذه مساله مهمه يا اخوان نشير اليها، قال احد الباحثين: والغريب حقا ان بعض الباحثين ممن قصد تحرير رايي ابن تيميه في هذه المساله اغفلوا اكثر هذه النصوص التي نقلت هنا ولم يذكروها. ومن هؤلاء الاخ ابو العلاء الراشد في كتابه عارض الجهل وضوابط التكفير المعين، فإنه نسب إلى ابن تيمية القول بأن الجهل لا يعذر به بمسائل الشرك الظاهرة كالاستغاثة بالقبور وغيرها، وذكر نصوصا من كلام ابن تيمية ظن أنها تدل على قوله، ولم يذكر شيئا من النصوص الأخرى التي فيها التصريح بالعذر للجهل في مسألة الاستغاثة حتى ولو للجواب عنها. يعني يقول: كان الواجب عليه أن يذكر هذه النصوص المذكورة في كتب ابن تيمية ثم يبين موقفه منها وكيف يجمع بينه وبين ما نسبه إلى ابن تيمية، ولكنه لم يفعل شيئا من ذلك. وهذا نقص كبير في البحوث العلمية التي يراد بها تحرير أقوال الأئمة، لأنه يستوهم القراء بفعل هذا أن ابن تيمية ليس له إلا تلك النصوص التي فهم منها أنه لا يعذر بالجهل في مسائل الظاهرة كالاستغاثة بالقبور، وأنه ليس له نصوص أخرى تدل على نقيض ما نسب إليه. هذا فضلا عن أن النصوص التي نقلها لا تدل على ما نسب ابن تيمية أصلا كما سيأتي تفصيل ذلك. فرد عليه في أمور أخرى. قال أحد الباحثين بعد أن استعرض كلام ابن تيمية، قال: فالنتيجة فتحصل من كل ما سبق أن رأي ابن تيمية المستغيثين بالقبور هو أن من استغاث بالقبور المسلمين وهو جاهل بحكم فعله هذا، إما لأنه لم يبلغه العلم أو لتأويل عرض له، فإنه لا يحكم عليه بالكفر، وإنما يبقى له وقف تحكم عليه الحجة. فإذا علم أن الحجة قامت عليه قياما معتبرا، فإنه حينئذ يجب علينا أن نكفره أن نحكم بكفره. الكفر أكبر خروج من الإسلام. وأما إذا لم نعلم أن الحجة قد قامت عليه وأن العلم لم يبلغه، فإنه لا يجوز لنا أن نحكم عليه بالكفر. الشيخ ابن قدامة المقدس قال للمغني: حكم من اعتقد حل شيء مجمع على تحريمه. فصل: من اعتقد حل شيء مجمع على تحريمه وظهر حكمه للمسلمين وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه كلحم الخنزير والسنة وأشباهه، هذا مما لا خلاف فيه كفر، كما ذكرنا في تارك الصلاة: وإذا استحلق أسلى المعصومين وأخذ أموالهم بدل الشبهة ولا تأويل فكذلك. وإن كان بتأويل كالقواعد فقد كما هناك الفقهاء لم يحكم بكفر مع استحلال دماء المسلمين وأموالهم وفعلهم لذلك تقارب متقربين به إلى الله تعالى، وكذلك لم يحكم بكفر ابن مرجم مع قتله أطول خلق في زمن متقرب بذلك، ولا يكثر المادح له على هذا المتمني مثل فعله، فإن عمران بن حطان قال فيه: انزعوا لقتل علي يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند الله رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزان. رد عليه أحد قال: يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبوء من ذي العرش خسرانا، إني لأذكره حينا فألعنه كما ألعن عمرا بن حطان. كلام أيضا يقول وكذلك كل جاهل بشيء يمكن أن يجهله ولا يحكم لا يحكم بكفر حتى يعرف ذلك ويزول عنه الشبهة ويستحله بعد ذلك. كل الكلام على إيش؟ بلاغ وبيان، ليس مجرد البلاغ فقط. وقد قال أحمد من قال الخمر حلال فهو كافر مستتاب فإنتابه إلى ضربة عنقه، وهذا محمول على من لا يخفى على مثله تحريمه لما ذكرنا. فأما إن أكل لحم الخنزير أو ميتة أو شرب خمرا لم يحكم بالجزء مجرد ذلك سواء فعله بذلك حول أو ذلك السام، لأنه يجب أن يكون فعله معتقدا أنه يكون فعله معتقدا تحريمه كما يفعل غير ذلك من المحرمة. قال بالمغني أيضا فإن كان ممن لا يعرف الوجوب كحديث الإسلام والناس بغير الإسلام أو بادية بغير بعيد عن المصارف وأهل العلم لم يحكم بكفره. الشيخ ابن القيم وابن القيم لنا معه وقفة لأنهم يحتجون لابن القيم لأنه لا يعذر بالجهل، ويذكرون نقلا من كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى الهجرتين، طريق الهجرتين، ينقلون النقل مع أن نقل ابن القيم فيه في تحرير الكلام عن الكفار الأصليين، ويتركون نقولات متكاثفة تسمعونها الآن في كتب متفرقة لابن القيم يقرر فيها رأيه في تكفير معين من المسلمين إذا تلبس بأمر كفري. يرى أحدهم أدنى شيء فيحكم فيحكم هواجسه وخواطره عن الكتاب والسنة ولا يلتفت إليهما ويقول حدثني قلبي عن ربي، ونحن أخذنا عن الحي الذي لا يموت وأنتم أخذتم عن الوثائق، ونحن أخذنا بالحقائق وأنتم اتبعتم الرسوم، وأمثال ذلك من الكلام الذي هو كفر وإلحاد، وغاية صاحبه أن يكون جاهلا يعذر بجهله. حتى قيل لبعض هؤلاء لا تذهب فتستمع الحديث من عبد الرزاق، فقال ما يصنع بالسماع من عبد الرزاق من يسمع من الملك الخلاق. قال وهذا غاية الجهل، لأن الذي سمع من الملك الخلاق موسى ابن عمران كريم الرحمن، أما هذا وامثاله فلم يحصل له بالسماع من بعض ورث الرسول وهو يدعي أن يسمع الخطاب من مرسله فيستغني به عن ظاهر العلم إلى آخر كلامه. يقول في مدارج السالكين كتاب آخر هذا. وأما الكلمات التي تروى عن بعض من التزهير في العلم والاستغناء عنه كقول من قال نحن نأخذ العلم من الحي الذي لا يموت وأنتم تأخذونه من الحي يموت، وقول آخر وقت له ألا ترحل حتى تسمع عبد الرزاق فيقول ناس من سمع عبد الرزاق من سمع الخلاق، وقول آخر العلم حجاب من القلب من الله عز وجل، وقول آخر إذا رأيت الصوفي يشتغل بأخبارنا وحدثنا فاغسل يدك منه، وقول آخر لنا علم الحرف ولكن علم الورق أو الورق نعم. ونحو هذا من الكلمات التي أحسن أحوال قائلها أن يكون جاهلا يعذر بجهله أو حقيقة الحي، وإلا فلولا عبد الرزاق وأمثاله ولولا أخبرنا وحدثنا لما وصل إلى هذا وأمثاله شيخ الإسلام. ومن أحالك على غير أخبرنا وحدثنا فقد أحالك إما على خيال الكوفي أو قياس فلسفي أو رأي نفسي، فليس بعد القرآن وأخبرنا وحدثنا إلى شبهات المتكلمين وآراء المنحرفين وخيالات المتصوفين وقياس المتفلسفين ومن فرق الدليل ضل عن سواء السبيل ولا دليل إلى الله والجنة سوى الكتاب والسنة، وكل طريق لم يصحبها دليل القرآن والسنة فهي من طريق الفرق الجحيم والشيطان. وقال أيضا في مدارج السالكين قصر وكفر الجذود، هذا ذكرناه سبق وليس كذلك. قال في الطرق الحكمية الجاهل المقلد الذي لا بصيرة له فهذا لا يكفر ولا يفسق ولا ترد شهادته إذا لم يكن قادرا على تعلم الهدى، وحكمه حكم المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا رحيما وكان الله عفوا غفورا. وقال أيضا في إغاثة اللسان فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة والعقوق علي حولها اتخاذ إله مع الله تعالى مع أنهم لا يعبدونها ولا يسألونها، فما ظن بالعقوق حول القبر والدعاء به والدعاء عنده. ثم ذكر بعد ذلك الكلام فيه قال والخاص المقيد أن يجحد فرضا من فروض الإسلام أو تحريم محرم المحرمات أو صفة أخبر الله فيها نفسه أو خبرا أخبر الله به عمدا أو يعني هنا روى البخاري في صحيح عن ابي واقد السيفي قال اخرجنا رسول الله عليك بالاخر هذا هو كتاب انوار حيث تقدم انه فيه سنه الترمذي قال حديث هذا حديث حسن صحيح طيب نرجع نقل اخر قال في مدارج السالكين والخاص المقيد ان يجحد فضل الفروض الاسلام او تحريم محرم من المحرمات او صفه وصف الله بها نفسه او خبرا اخبر الله به عمدا او تقديما لقول من خالفه عليه لغرض من الاغراض واما من جعل ذلك جهلا او تاويلا يرجع لربه صاحبه فلا يكفر او فلا يكفر صاحبه به كحديث الذي جعل قدره الله عليه وامر اهله يحرفوه ويدره بالريح وما هذا فقد غفر الله له ورحمه لجهله وقال في بداية السالكين وفي الصحيح لا أحد أحب إلي العلم من الله وإن كان معنى ذلك الإعذار كما قال في الحديث في آخر الحديث من أجل ذلك أرسل الرسل المبشرين والمنذرين وقال تعالى فالمبقيات ذكرى عذرا أو نذرا فإنه من تمام عبدي وإحساني أن أعذر إلى عبادي وأن لا يؤاخذ ظالمهم إلا بعد كمال إعذاري وإقامة الحجة علي قال في نفس الوقت من ذلك الثالثين فإن حجة الله إقامة على العبد بإرسال الرسول وإنزال كتاب بلوغ ذلك إليه وتمكنه من العلم به سواء علم أو جهل فكل من تمكن من معرفة ما أمر الله به ونهى عنه فقصر عنه ولم يعرفه فقد قامت عليه حجة الله والله سبحانه لا يعذب أحد إلا بعد قيام الحجة عليه فإذا عاقبه على ذنبه عاقبه بحجته على ظلمه قال تعالى الله تعالى ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقال في إعلام الموقعين فإن الإنذار إنما يقوم بالحجة فمن لم تقم عليه حجة لم يكن قد أنذر كما أن النذير من أقام الحجة كما أن النذير من أقام الحجة فمن لم يأتي بحجة فليس بنذير وقال الأصل الثاني أن العذاب يستحق لسببين أحدهما الإعراض عن حجة وعدم إرادتها والعمل بها وموجبها الثاني عناد لها بعد قيامها وترك إرادة موجبها فالأول كفر إعراض والثاني كفر عناد وأما كفر الجهل مع عدم القيام بالحجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل والأصل ثالثا أن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص والأصل والأشخاص فتقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان وفي بقعة وناحية دون أخرى كما ما تقوم على شخص دون آخر فقال ابن طريق الهجرتين وهذا يؤكد أن كلامه أن يجد أخوان الكفار الأصليين في طريق الهجرتين ويشبه هذا الاستدلال استدلال بعض الزنادقة من تسمية الفقه على حل الفاحشة في ملوك الرجل بقوله تعالى إلا على أزواجه وملكة إيمانه فإنهم غير مؤمنين ومعتقد ذلك كافر حلال الدم بعد قيام الحجة عليه فوضى المحبين وقال الثاني إنه لما ردوا الحق ورغبوا عنه وحقوقه بالطبع والظن وسلب العقل والفهم كما قال تعالى المنافقين لا يؤمنون آمنوا ثم كفروا طبع على قلوبهم نعم قال فلا تنادي بين قيام الحجة بالعلم وبين سلبه ونفيه بالطبع والختم والقصد على قلوب من لم يأمن لا يعلم بوجود الحجة وينقاد لها إذا بلغتهم الحجة ولم ينقادوا لها إلى أن قال فأخبر سبحانه أنه منعهم فقه كلامه وهو الإدراك الذي ينتفع فيه من فقه ولم يكن ذلك منع لهم الإدراك الذي تقوم بالحجة عليه فإنهم لم يفهموا جملة ما ولوا على أدبارهم وقورة لذكر توحيد الله فلما ولوا عن ذكر التوحيد دل على أنه إلى أن قال وقال الله تعالى وقال لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فهذا السمع المنفي عنهم سمع الفهم والفقه المعنى ولو علم الله في انتهى لأسمعهم سمعا ينتفعون به وهو فهم وهو فقه المعنى وعقله وإلا فقد سمعوه سمعا تقوم به عليهم الحجة ساح دار السعادة قال في شفاء العليل وقوله إنما يخشى الله من عباد العلماء يقتضي الحصر من الطرفين أن لا يخشاه العلماء ولا يكون عالم إلا من يخشاه، فلا يخشاه إلا عالم، وما من عالم إلا وهو يخشاه. وتكلم جليلا قال: وإذا كان سبحانه قد أثبت الجهالة لمن عمل السوء حرم ذلك وتوعد عليه بالعقاب، ومع ذلك يحكم عليه بالجهالة التي لأدى عمل السوء، فكأن من أشرك به وكفر بآياته وعادى رسله أليس ذلك أجهل الجاهلين؟ وقد سمى تعالى أداءه جاهلين بعد إقامة الحجة عليهم، فقال: خذ عفوا وعفوا جاء عن الجاهلين. فأمر بالإعراض عنه بعد أن أقام عليهم الحجة وعلموا أنه صادق، وقال: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فالجاهلون هم الكفار الذين علموا أن رسول الله فهذا العلم لا ينافي الحكم على صاحبه بالجهل، فليثبت له العلم وينافي عنه في موضع واحد، كما قال تعالى: السحر واليهود ولقد علموا لمن اشترى ما له في الآخرة من خلاق. إلى أن قال: وهذا نكتة المسألة وسر الجواب، فما دخل النار إلا عالم ولا دخل إلا جاهل. وهذا العلم لا يكتمل من الجهل في الرجل الواحد، يوضحه أن الهوى والغفلة والإعراض تصد عن كماله واستحضاره ومعرفة موجبه من التفصيل، وتقيم لصاحبه شبها وتأملات تعارضه، فلا يزال المقتضي يضعف والعارض يعمل عمله حتى كأنه لم يكن، ويصير صاحبه زينة الجاهل من كل وجه. ما هو المراجع، لكن مراجع بدون أن نبين كيف ما يستفيدون. إلى أن ذكرنا عن المنافقين قال: ولو كان هذا لعدم العلم الذي يقول به الحجة عليهم لما كانوا بترك الأسر من النار، بل هذا بعد قيام الحجة عليهم وعلمهم الذي لم ينفعهم. هذا في شفاء العليم. قال ابن نونية: قصد الحجة عليهم في تكفير أهل العلم والإيمان وذكر انقسامهم إلى أهل الجهل والتفريق والبدع والكفران، لكننا نأتي بحكم عادل فيكم لأجل مخافة الرحمن. فاسمع إذا يا منصفا حكيم حكميهما فاسمع إذا يا منصفا حكميهما وانظر إذا هل يستوي الحكمان. هم عندنا قسمان: أهل جهالة ولو العناد وذلك القسمان. جمع وفرق، جمع وفرق بين نوعيهم، جمع وفرق بين نوعيهم هما في بدعة لا شك يجتمعان. وذو العناد فأهل كفر ظاهر، والجاهلون فإنهم نوعان متمكنون من الهدى والعلم بالأسباب ذات اليسر والإمكان، لكن إلى أرض الجهالة أغلب واستسهل التقليد كالعميان. لم يبدو المقصور في إدراكهم الحق تهويلا بهذا الشان، فهم الأولى لا شك في تفسيقهم، والكفر فيه عندنا قولان. والوقف عندي فيهم لست الذي بالكفر أنعتهم ولا الإيمان، والله أعلم بالبطانة منهم، ولنا ظهارة كلة الإعلان، لكنهم مستوجبون عقابه قطعا لأجل بغي العدوان. هبكم عذرتم بالجهالة إنكم لن تعذروا بالظلم والطغيان، والطعن في قول الرسول ودينه، وشهادة من الزور البهتان، وكذلك استحلال قتل مخالفيكم قتل بالإشراك والعدوان. من خوارج ما أحل قتلهم إلا بما ارتكبوا من العصيان، إلى آخره. قال: فقسم الآخرون فأهل عجز عن بلوغ الحق مع قصد ومع إيمان بالله ثم رسوله ولقائه، وهم إذا ميزتهم ضربان. أم قوم دهاهم حسن ظنهم بما قالته أشياخ ذو أسنان، وديانة في الناس لم يجدوا سوى أقوالهم فرضوا بها بأمان. لو يقدرون على الهدى لم يرتضوا بدلا به من قائل البهتان، فأولئك معذورون إلى أمو ويكفر بالجهل والعدوان. فالآخرون فقالوا الحق لكن قدم العلم شيئان، إلى آخر ما ذكر. خصفا في أحوال الناس قال: فأولئك بين الذنب والأجرين أو إحداهما أو واسع الغفران. كلم في المخطئ: وشر عليهم إنهم براء من تأويل كل محرك شيطاني. قال: وشر عليهم أنهم لا يكفرونكم بما قلتم من الكفران، إذ أنتم أهل الجهالة عندهم، لستم أولي كفر ولا إيمان، لا تعرفون حقيقة الكفران بل لا تعرفون حقيقة الإيمان، إلا إذا عاندتم ورددتم قول الرسول أجل فلان. طيب، الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال في الدرة السنية: وأما التكفير فأنه كفر من عرف دين الرسول ثم بعدما عرفه سبه ونهى الناس عنه وعاد من فعله فهذا هو الذي يكفره. وأما الكذب والبهتان فقوله إننا نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه. فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله. وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ولم يكفر ويقاتل؟ وقال أيضا في الدورة الثانية: فإن قال قائلهم إنهم يكفرون بالعموم فنقول سبحانك هذا بهتان عظيم. الذي يكفر الذي يشهد أن التوحيد دين الله ودين رسوله وأن دعوة غير الله باطلة يكون بعد هذا يكفر على التوحيد ويسميهم الخوارج. وقال أيضا: وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول ثم بعدما عرفه وسب ونهى الناس عنه وعاد من فعله فهذا هو الذي أكفره وأكثر أمة ولله الحمد. ليس كذلك، كلام عن أهل زمان. وقال: فمنها إشاعة البهتان بما يستحي العاقل أن يحكيه وطمع أن يفتريه، ومنها ما ذكرتم أني أكفر جميع الناس إلا من اتبعني وأن يزعم أن أنكحتهم غير صحيحة. فيا عجبا كيف يدخل هذا في عقل عاقل؟ وهل يقول هذا مسلم إني أبرأ إلى الله من هذا القول الذي ما يخطر إلا عن مختل العقل فاقد الإدراك؟ فقاتل الله أهل أغراض الباطل. وقال: وأما القول أننا نكفر بالعموم فحالتنا فلاي بهتان الأعداء فذلك من بهتان الأعداء الذين يصدون به عن هذا الدين، ونقول سبحانك هذا بهتان عظيم. وسئل الشيخ عما يقاتل عليه وعما يكفر الرجل به، فأجاب جواب مفصل: ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان، وأيضا نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر. ثم ذكر قال: وما الكذب والبهتان نزل قولي منا نكفر بالعموم ونزل الهجرة إلينا. فنعم الذي قبل قائل. وقال: وأما ما ذكر أعداء عني أني أكفر بالظن والموالاة أو أكفر الجاهل لم تكن عليه حجة فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله. وقال: وكذلك تمويه الطغام بأن ابن عبد الوهاب يقول الذي ما يدخل تحت طاعتي كافر، ونقول سبحانك هذا بهتان عظيم، بل نشهد الله على ما يعلمه من قلوبنا بأن من عمل بالتوحيد وتبرأ من الشرك وأهله فهو مسلم في أي زمان وأي مكان، وإنما نكفر من أشرك بالله في إلهيته بعدما نبين له الحجة على بطلان الشرك. وكذلك نكفر من حسنه للناس أو أقام الشبهة الباطلة على إباحته، وكذلك من قام بسيفه دون هذه المشاهد التي يشرك بالله عندها وقاتل من أنكرها وسعى في إزالتها والله المستعان. وقال: ولا نكفر من أقر بدين الله ورسوله ثم عاداه وصد الناس عنه، ولكن نكفر من أقر بدين الله ورسوله ثم عاداه وصد الناس عنه، وكذلك من عبد الأوثان بعدما عرف أنها دين المشركين ودينهم الناس هذا الذي يكفره، وكل عالم على وجه الأرض يكفر هؤلاء إلا رجل محارب أو جاهل. وقال: وهو يعود مسائل البهتان التي نسبها ابن سحيم إليه وهو أحد مناوية الشيخ في زمانه. قال: وقوله أني أكفر البوصيري بقوله يا أكرم الخلق، تعرفون القصيدة يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العام. واعلم أن أشياء من الشرك الأكبر وقع فيه بعض المصنفين على جهالة لم يصن له من ذلك قوله في البردة يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العام. الدور الثانية تعدد النجسي. وقال أيضا: ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عن بني إسرائيل عن إسلام وعلم وصلاحهم أنهم قال لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقال أناس من الصحابة اجعل لنا الأنوار، فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها، ولكن المشركين شبهة يزون بها عند هذه القصة وهم أنهم يقولون بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا الأنوار لم يكفروا. فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكان الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يفعلوا ذلك، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا. وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنوار بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب. ولكن هذا القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد العلم والتحرز والمعرفة أن قول الجاهل أن هذا من أكثر الجهل ومكائد الشيطان. وتفيد أيضا أن المسلم الجاهل إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاة من ساعات أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل الذين معه والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو لا يكفر الذين ذكرهم الله تعالى في الآية في سورة آل عمران، ولم يكفر الذين في قصة جبال أنوار. وجعل هذا أصل، يقول جبير أيضا أن المسلم المجتهد، يعني ما معك مجتهد يا أخوان، طالب الحق يبحث عن يريده، إذا تكلم بكلام الكفر وهو لا يدري فنبه على ذلك، فتاب من ساعته أنه لا يكفر. وقال في الدرة الثانية إذا وما القتال فلم نقاتل أحد إلا دون النفس والحرمة، فإنا نقاتل على سبيل المقابلة وجزاء سيئة سيئة مثلها، وكذلك من جاهر بسب دين الرسول بعدما عرفه والسلام. ولهذا وقال أيضا، ولهذا قال غير واحد من العلماء يجب هدم القبر المبنية على القبور لأنها أسس على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي أوجب الاختلاف بين وبين الناس حتى آل بهم الأمر إلى أن كفرونا وقاتلونا واستحلوا بناءنا وأموالنا حتى نصر الله عليهم وظفرنا بهم، وهو الذي ندعو الناس إليه ونقاتلهم عليه بعدما نقيم عليهم الحجة من كتاب الله وسنة رسوله إجماع السلف الصالح الأئمة مبتدئين لقوله سبحانه وتعالى وقاتلوا حتى لا تكون فتنة يكون الدين كله لله، فمن لم يجب الدعوة بالحجة والبيان قاتلناهم بالسيف والسنان. الدرة الثانية وقال رسول الله ما يقاتل إن هذا قرناه ثم ذكر أنواع الذين في زمانه تكلم عنهم. يقول النوع الأول من عرف أن التوحيد دين الله والرسول الذي أظهرناه للناس وأقروا أيضا أن هذه الاعتقادات الحد والكثير والكثرة الذي هو دين غالب الناس أنه شرك بالله الذي بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه ويقاتل أهله ليكون الدين كله لله، ومع ذلك لم يستثمر التوحيد ولا تعلمه ولا دخل فيه ولا ترك الشرك فهو كافر وقاتله بكفره، لأنه عرف دين الرسول فلم يتبعه وعرف الشرك فلم يتركه، مع أنه لا يجوز دين الرسول ولا من دخل فيه ولا يمدح الشرك ولا يزينه للناس. النوع الثاني من عرف ذلك ولكنه تبين في سب دين الرسول مع ادعاء انه عامل به، وتبين في مدح من عبد يوسف الاشقر ومن عبد ابا علي والفضل من اهل الكويت وفضلهم على من وحد الله وترك الشرك، فهذا اعظم من الاول، وفي قوله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنه الله على الكافرين، وهو ممن قال الله فيهم وان نكثوا ايمانهم بعد عهدهم وطعنوا في دينهم فقالوا لما بالكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتظرون. النوع الثالث من عرف التوحيد وأحبه واتبعه وعرف الشرك وتركه، ولكنه يكره من دخل في التوحيد ويحب من بقي على الشرك، هذا من كافر، فيه قوله تعالى لك أنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. النوع الرابع من سلم من هذا كله ولكن أهل بلدي يصرحون بعداوة أهل التوحيد واتباع أهل الشرك وساعين في قتالهم، ويتعذر أن ترك وطن يشق عليه ليقاتل على التوحيد مع أهل بلده ويجاهد في ماله ونفسه، فهذا أيضا كافر. ثم ذكر الكلام فيه والأدلة ثم قال وأما الكذب والبهتان فمثل قوله إننا نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا، الكلام المتقدم. ثم ذكر وقال وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قادر والصنم الذي على قدر البدن من أمثال لأجل جهلهم وعدم من ينبههم فكيف نكفر من المشرك بالله إلى آخر الزرع الثاني. قال ولن نكفر من أقر بدين الله ورسوله ثم عادا، ولكن نكفر من أقر بدين الله ورسوله ثم عادا وصد الناس عنه، وكذلك من عبد الأوثان بعدما عرف أنها دين المشركين تضيينه للناس هذا الذي نكفره. وقال أيضا أن معصية الرسول في الشرك الرسول صلى الله عليه وسلم في الشرك وعبادة الأوثان بعد بلوغ العلم كفر صريح للفطر والعقول والعلوم الضرورية مفيد المستجد في كفر ذلك. طيب بعض أئمة النعوة النجدية الشيخ محمد عبد الوهاب والشيخ حمد بن ناصر، ونحن لا نكفر إذا رجل عرف الحق وأنكره بعدما قامت عليه الحجة ودعي إليه فلم يقبل وتمرد وعاند، وما ذكر عنه من أن نكفر غير من هذه حاله فهو كذب علينا. وقالوا بعد أن نقلوا كلاما لأحد الأئمة في ابن الفارض وأمثاله، فتأمل كونه رحمه الله أطلق على هذا القول أنه كفر ولم يتعرض لكثير قائله، فافهم الفرق، لأن إطلاق الكفر المعين الذي لم تقم عليه الحجة لا يجوز، فأظن هذا الإمام الذي قال فيه هذا الكلام رحمه الله ظن أن الحجة لم تقم على قائل هذا الكلام، وأن ابن الفارض وأمثاله لجهلتهم لا يعلمون ما في كلامهم وذهبهم من الكفر. الدرة الثانية وفيها في نفس المصدر وقالوا الذي نعتقده دينا ونرضاه لإخواننا مذهبا، الذي نعتقده دينا فنرضاه لإخواننا مذهبا أن من أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة وقامت عليه الحجة فإنه يكفر بذلك ولو ادعى الإسلام، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء. وقال أيضا هنا السؤال: وهل قولكم ورد والإسلام يهدي ما قبله، وفي رواية يجوب ما قبله، في حين حديثه داع على إن زمن الجاهلية في كله موضوع. وظهر لنا من جوابكم المؤمن بالله ورسوله إذا قال وفعل ما يكون كفرا جهلا منه بذلك فلا تكفرونه حتى تقوم عليه الحجة الرسالية. فهل لو قتل من هذا حاله قبل ظهور هذه الدعوة موضوع أم لا؟ فنقول: إذا كان يعمل بالكفر والشرك لجهله أو عدم من ينفذه لا نحكم بكفر حتى تقام عليه الحجة، ولكن لا نحكم بأنه مسلم، بل نقول عمله هذا كفر يبيح المال والدم، وإن كنا لا نحكم على هذا الشخص بعدم قيام الحجة عليه، لا يقال إنه لم يكن كافرا فهو مسلم، بل نقول عمله عمل كفار، وإطلاق الحكم على هذا الشخص بعينه متوقف على بلوغ الحجة الرسالية. وقد ذكر أهل العلم أن أصحاب الفترات يمتحنون يوم القيامة في العرقات، ولم يجعلوا حكم الكفار ولا حكم الأبرار. طبعا سنأتي نذكر أن هناك من رد على هذا القول حتى على هذا الإمام في قوله نتوقف أن الإسلام نسميه لا كافر ولا مسلم. سئل أيضا الشيخ عبد الله بن محمد بن الوهاب: فأما من كان يحلف بغير الله جهلا مع أنه شرك لا عنادا ولا معتقدا عظمة السماء عظمة الله آخره. قال الجواب: أما كونه يعذر بالجهل فالظاهر أن الذي يجهل مثل ذلك يعذر بالجهل، لأن الشرائع لا تنزل إلا بعد بلوغ الرسالة، ولا يعذب الله أحدا إلا بعد بلوغ الرسالة، كما قال تعالى: ما كنا معذبين إلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إلى أن قال: وكذلك إذا فعل شيئا من الشرك غير الحلف جهلا منه هو خطأ، فإذا نبه على ذلك تنبه وتاب ونزع، كما جاء لقوم موسى عليه السلام وكما جاء للصحابة الذين قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط. وأما من فعل ذلك جهلا لا عنادا وماتوا عليه قبل أن يبلغهم أنه شرك، هل يحكم بإسلام من يرجى لهم العفو من الله والمغفرة وأنفع الاستقامة حيالهم؟ فهذه المسألة أحد رجل فيها أن يقال: الله أعلم فيهم، كما قال عليه السلام، كما قال موسى عليه السلام لما قيل له: هل القرون الأولى؟ قال: علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الدرع الرسائل والمسائل النجدية. وقال أيضا تحت عنوان: الجهل بالشرك مانع من التكفير حتى تقوم الحجة. المبحث الثالث في من مات على التوحيد وإقامة قواعد الإسلام الخمس وأصول الإيمان الستة، ولكنه كان يدعو ينادي ويتوسل في الدعاء إذا دعا ربه ويتوسل بنبيه في دعاء معتمدا على حجتين اللذين ذكرناهما أو جهلا منه وغباوة، كيف حكمه؟ فالجواب أن يقال: قد تقدم الكلام على سؤال الميت والاستغاثة به، بين الفرق بينه وبين التوسل به في الدعاء، وأن سؤال الميت والاستغاثة به في قضايا الحياة والتجديد والبعث من الشرك الأكبر الذي حرمه الله تعالى ورسوله، فقد تقول إلهي وتعالى نقول على تحريم وتسكير فاعله والبراءة منه ومعاداته. ولكن في أزمنة الفترات وغلبة الجهل لا يكفر شخصا معينا لذلك حتى تقوم عليه الحجة الرسالية ويبين له ويعرف أن هذا الشرك الأكبر الذي حرمه الله ورسوله. إذا بلغت الحجة وطلعت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ثم صبع على شركه فهو كافر، بخلاف من فعل ذلك جهالة منه ولم ينبه على ذلك، فالجاهل فعله كفر ولكن لا يكون بكفره إلا بعد بلوغ الحجة إليه. فإذا قامت الحجة ثم صبع على شركه فقد كفر، ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويزكي ويصلي ويزكي ويؤمن بقصور الشرك. مجموعة الرسائل والمسائل النجدية وأيضا في الدرر الثانية. قال أيضا: نحن نقول في من ماتت تلك أمة قد خرج، ولا نكفر إلا من بلغت دعوته للحق وضح سوى المحجة بلغت ووضح وقامت عليه الحجة وصار مستكبرا معاذا كغير من نقاتلهم اليوم. يسرون على ذلك الإشراف يمتنعون من فعل الواجبات ويظهرون بإفعال كبائر المحرمات الطير الغالب، إنما نقاتل من ناصرته من هذه حاله ورضاه به لتشكيل سواد من ذكر والتأديب معه، فله حينئذ الحكم في قتاله، ونعتذر عن من مضى بأنهم مخطئون مردون لآخر كلام ذكر حديث قتال مرة أخرى. هذا الدرر السنية. وقال معلقا على كلام فإن قلت هذا في من ذهل فما فلما نبي أن تبه فما القول من حر أدلة وقرع على كلام الأئمة القدوة استمر مصنع ذلك حتى قلت ولا مانع أن نعتذر لمن ذكر ولا نقول إنه كافر ولا لما تقدم أنه مخطئ وإن استمر على خطئه لعدم من يناظر عن هذه المسألة وقتي بلسانه وسيفه وسنانه فلم تقم عليه حجة ولا وضحت له المحجة إن حتى الذي بلغه وعنده شبه هذا حتى أيضا لا يكفر. وقال معلقا على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الدرر الثانية قال فتأمل أول كلامه وآخره وتأمل كلامه في من دعا نبيا أوليا مثل يقول يا سيدي فلان أغيثني ونحوه أنه مستتاب فإن تاب وإلا قد تجده صريحا في تكفير أهل الشرك وقتل بعد الاستتابة وإقامة الحجة عليهم. وقال أيضا معلقا على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كيف صرع بكفر من فعل هذا وردته عن الدين اذا قامت على الحجه بالسلام والسنه ثم صرع على سبيل ذلك وهذا لا ينازعه في من عرف دين الاسلام. وقال ايضا وسئل عن حال من صدر منه كفر من غير قصد منه بل هو جاهل هل يعذر سواء كان قولا او فعلا توسلا فاجاب اذا فعل الانسان الذي يؤمن بالله ورسوله ما يكون فعله كفرا او اعتقاده كفرا جهلا منه بما وعد الله به رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يكون عندنا كافرا ولا نحكم عليه بالكفر حتى تكون عليه الحجه الثانيه التي يكفر من خالفها. فإن قامت عليه الحجة وبين له ما جاء به إن قامت عليه الحجة وبين له ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأصر على فعل ذلك بعد قيام الحجة عليه فهذا هو الذي يكفر. ثم احتج بحديث الرجل الذي جحد قدرة الله جل وعلا. وقال فتكفير معين من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يحكم عليه بأنه مع الكفار لا يجوز الإسلام عليه إلا بعد أن تكون على أحدهم الحجة بالرسالة ضر الثانية. وقال عبد الرحمن بن حسن وقال شيخ شيخنا شيخ الإسلام محمد الوهاب سألني الشريف عما نقاتل عليه وما نكفر به فقال الجواب إنا لا نقاتل على ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو شهادتان بعد التعريف إذا عرف ثم أنكر. ثم ذكر حديث ذات أنوار وذكر كلاما يشرح فيه كلام جده الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال وقوله رحمه الله وهو أشد أنواع خطرا من عمل بالتوحيد ولم يعرف قدره فلم يبغض من تركه ولم يكفره فقوله رحمه الله تعالى هو شدة خطرا لأنه لم يعرف قدر ما عمل به فلم يجد ما يصح التوحيد من قيود الاستقال التي بد منها لما عرفت أن التوحيد يقتضي نفي الشرك والبراءة منه ومعاداة أهله وتكفيره مع قيام الحجة عليهم فهذا قد يغتر بحاله. فقيد كلام جده بالحجة. قلت ذكر ما ذكر الشيخ الإسلام يشفي حال هذين النوعين الاخرين بقي مساله حال نتكلم بها الشيخ الإسلام دائما وهو عدم تكفير معين ابتداء لسبب ذكره رحمه الله تعالى بسبب ذكر رحمه الله تعالى اوجب له التوقف في تكفيره قبل اقامه الحجه عليه. قال رحمه الله ونحن نعلم بالضروره ان النبي لم يشفع لاحد الا هو ذكر الكلام الذي في الكلام على البكري وبعض الموجودين يحاول ينفي هذا على ابن تيميه، هل يطلع عن جيل يسكتون على ابن تيميه ويحتجون به ويتكلمون فيه؟ عبد اللطيف بن حسن عبد الرحمن وبعد التقرير هذا قال ولكن غلبة الجهل وقلة العلم بآثار الإسلام في كثير متأخر لم يمكن تكفيرهم ذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول ما يخالفه ومراجعة الإسلام في هذا الاستدراك أن الحجة إنما تقوم على المكلفين ويترتب حكمها بعد بلوغ ما جاءت به الرسل من هدى ودين الحق. وزبدة الرسالة المقصود الذي هو توحيد الله وإسلام الوجوه له وإنابة القلوب إليه قال الله تعالى وما كنا معبدين حتى نبعث رسولا. وقد مثل علماء هذا الصنف من نشأ بادية أو ولد من الكفار ومن طالب تبلغ الحجة الشارية ولذلك قال الشيخ لغلبة الجهل وقلة الآثار في العلم. إلى أن قال وشيخنا رحمه الله قد قرر هذا وبينه وفاق العلماء الأمة واقتداء بهم ولم يكفر إلا بعد قيام الحجة وظهور الدليل حتى إنه رحمه الله توقع في تكفير الجاهل من عباد القبور إذا لم يتيسر له من ينبهه. إلى أن قال فإذا حصل البيان الذي يفهمه المخاطب ويعقله فقد تبين له. إلى أن قال وأخبرتم ببراءة الشيخ من هذا المعتقد والمذهب وأنه لا يكفر إلا بما أجمع المسلمون على تكفير داعيه من الشرك الأكبر الكفر بآيات الله ورسوله ورسل يرى بشيء منها بعد قيام العدة لبلوغها المعتبر. وقال ناقل الشيخ عبد الوهاب قال رحمه الله بدين سواء المشركين وامثالهم ممن يعبد الاولياء والصالحين نحكم بانهم مشركون ونرى كفرهم اذا قامت عليهم الحجه الرساليه. وقال والتجاسر على التسهيل والتفسيق والتفصيل لا يسوء الا لمن راى كفر الضواح عنده فيه من الله برهان المخالف والمخالف المسائل التجاريه التي قد يقبل الحكم فيها على كثير من الناس لا تقتضي كفر ولا تفصل، وقد يكون الحكم فيها قطعيا جيدا عند بعض الناس وعند اخرين يكون الحكم فيها مشتبها قبيل والله لا يكلف نفسه الا وسعها. والواجب على كل احد ان يتقي الله ما استطاع. وما يرضى لخواص الناس من الفهوم والعلوم لا يجب على من خفيت عليه الا العجز عن معرفته والتقليد، ليس بواجب بل غايته ان يسوغ عند الحاجه. وقد قرر بعض مشايخ الاسلام ان الشرائع لا تلزم الا بعد بلوغ وقيام الحجه، ولا يحل لاحد ان يكفر او يفسق مجرد المخالفه للراي والمذهب. طيب ننتقل، كلام كثير النقلات لكن ننتقل لمعنى آخر. كلام ابن بطال في قوله تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، قال يوجب أن يكفر المؤمن وهو لا يعلم، وما من أدلتهم يحتجون بها. يوجب أن يكفر المؤمن وهو لا يعلم، لأنه كما لا يكون كافر المؤمن إلا باختيار الإيمان على الكفر والقصد إليه، فكذلك لا يكون المؤمن كافرا من حيث لا يحصل للكفر ولا يختاره رحمة من الله لعباده. والدليل على هذا صحيح قوله وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، شرح البخاري لابن بطال. وقال أيضا باب قتال الخوارج بعد إقامة الحجة عليه، بمعنى أنه لا يجب قتال خارج ولا غيره إلا بعد الإعلام إليه ولا عقل الحق وتبين ما ألبس عليه، فإن أبى من الرجوع للحق وجب قتاله بدليل قوله تعالى ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقال أيضا ولو كفر من جهل بعض صفات الله للكفر لكفر عامة الناس إذ لا يكاد يجد منهم من يعلم أحكام صفات ذاته، ولو اعترضت جميع العامة وكثير من الخاصة وسألتم هل لله تعالى قدرة أو علم أو سمع أو بصر أو إرادة وهل قدرته متعلقة بجميع ما يصح كونه معلوما لما عرضوا حقيقة ذلك. فلو حكم بالكفر على من جهل صفة من صفات الله تعالى وجب الحكم به على جميع العامة وأكثر الخاصة، وهذا محال. وجعل البخاري بن بطال ولا تفضل أنا يدوب صفحة 75 و110 صفحة.